نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نشرع الليلة بحول الله وقوته في كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال المصنف رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم خرج بالمسلم الكافر، فإنها لا تجب عليه ولا تصح منه، وإن كان سيؤاخذ عليها أو يحاسب يوم القيامة على تركه الصلاة، فيقال يحاسب أو يعذب على ترك الصلاة وترك ما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام. قال مكلف، والمكلف يشمل البالغ العاقل، اكتب عندها أي بالغ، أي بالغا عاقلا، المكلف هو البالغ العاقل. من جمع الوصفين، من جمع هذين الوصفين قيل في حقه مكلف، بالغا عاقلا، ولو كان غير مسلم هو مكلف. قال: غير حائض أو غير الحائض والنفساء. غير الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء كما تقدم في كتاب الحيض لا تجب عليها الصلاة، الحائض وكذلك النفساء. قال: وتصح من المميز. من هو المميز؟ بينه المصنف بقوله: وهو من بلغ سبعا. ويفهم من هذا أن غير المميز وهو من دون السبع لا تصح منه. لماذا؟ سبق أن شرحنا هذا وبيناه، قلنا ليش ما تصح من غير المميز؟ لأن غير المميز النية، لأن غير المميز لا يتصور منه النية ولا يعقل النية. قال: وهو من بلغ سبعا والثواب له. والثواب له أي لهذا المميز، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الثواب لمن عمل الصالح، قال: من عمل صالحا فلنفسه، يعني ليس لغيره. قال: ويلزم وليه أمره بها لسبع، أمره يعني بالصلاة، بها أي بالصلاة لسبع إذا بلغ السبع سنوات، وضربه على تركها لعشر أي إذا بلغ عشر سنوات، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: مروا أبناءكم وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قال: ومن تركها جحودا أي جاحدا لفرضيتها جحد وجوبها. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد، أي أصبح مرتدا خارجا عن دين الإسلام، وجرت عليه أحكام المرتدين من الاستتابة، ثم بعد ذلك إذا أبى إلا الإقامة على الردة والعياذ بالله فإنه يقتل. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد. نص المصنف على الجحود لأن هذا بالإجماع، وسكت عن القضية الثانية وهي ترك الصلاة تهاونا، والمذهب أن ترك الصلاة تهاونا كذلك هو ردة على المذهب، وخلافا لجمهور أهل العلم الذين يقولون ليست بردة. قال: وأركانها أربعة عشر. بدأ المصنف الآن في ذكر أركان الصلاة، ثم سيذكر بعد ذلك الواجبات، ثم بعد ذلك السنن، وسبق قبل ذلك أن ذكر الشروط، وعرفنا فيما مضى الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة، ونكرر هذا دائما حتى يثبت ويحفظ، لأنه متكرر في أكثر من عبادة، متكرر في الوضوء، متكرر في الغسل، متكرر في التيمم، متكرر في الصلاة، سيتكرر في الصيام، سيأتي في الزكاة، سيأتي في الحج، وهكذا. فالفرق بين الشرط والركن هم أشبه ما يكون، الشرط أشبه بالركن، والفرق بينهما يسير، يتلخص في أمرين، ما هما؟ الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. والفرق الثاني أن الشرط مستمر طيلة العمل، بينما الركن لا يستمر. أركان الصلاة مثلا قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام ما تستمر. الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج العمل، أن الشرط خارج العمل، وأما الركن فهو داخل العمل. مثال ذلك الطهارة، الطهارة ليست هي من أعمال الصلاة، يعني لو قلنا صف الصلاة، صف صلاة الفجر مثلا، ما هي صلاة الفجر؟ قيام، تكبيرة إحرام، ركوع، رفع، سجود، وهكذا، لكن ما فيها طهارة، ليست الطهارة جزء من أعمال الصلاة، هي أمر خارج. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الشرط مستمر، الشرط مستمر من أول العمل إلى آخره. فعندما نقول الطهارة شرط، متى نشترط الطهارة؟ في الركعة الأولى فقط أم الثانية؟ في كل الصلاة. ولذلك لو انتقض هذا الشرط في جزء من الصلاة تبطل الصلاة. إذن أركان الصلاة أجزاؤها، وهي تكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام، الركوع، الرفع، السجود، وهك أجزاؤها، فهي داخلها هذه الأركان. ثم هي غير مستمرة، كلما انتهى ركن وكلما فرغ المصلي من ركن انتقل إلى ركن آخر، بخلاف الشرط فإنه يستمر. شروط الصلاة مستمرة طيلة الصلاة. ما هي شروط الصلاة؟ مرت معنا: استقبال القبلة طيلة الصلاة، الطهارة طيلة الصلاة، ستر العورة طيلة الصلاة، أليس كذلك؟ التخلي عن النجاسة طيلة الصلاة. فلو أنه في أثناء الصلاة ترك الاستقبال تبطل، لو في أثناء الصلاة انتقض الوضوء تبطل، لو في أثناء الصلاة وقعت عليه نجاسة تبطل، لو في أثناء الصلاة انكشفت العورة تبطل، وهكذا. الآن نقول الشيخ إبراهيم اقرأ، الآن سيعدد المصنف الأركان ثم الواجبات، وأظن ذكرنا الفرق بين الركن والواجب ما هو، كل هذا تكرار ترى مراجعة. ما هو الفرق؟ الفرق أن الركن أشد طلبا من الواجب وآكد من الواجب، بحيث أن الركن لا يعذر بتركه أبدا، بخلاف الواجب فإن من تركه ناسيا وساهيا فلا تبطل الصلاة أو لا يبطل العمل، ويجبر بشيء ثاني، يجبر بسجود السهو بالنسبة للصلاة. وبالنسبة لغير الصلاة مر معنا يا أصحاب المراجعات، مر معنا في واجبات الوضوء كم واجب؟ واحد. ما هو؟ التسمية. إذا نسيها يسجد للسهو؟ ما قلنا، قلنا إن نسيها خلاص تسقط، ما تجبر بشيء، لكن يعذر بنسيانها. في الصلاة إذا نسيها، نسي الواجب يعني، فإنه يسجد للسهو. في غير الصلاة سيأتي في الحج إذا شاء الله وأراد وقدر، إذا كان في الحج ونسي واجب وش يسوي؟ يجبره بسجود سهو؟ لا، بشيء آخر، بالدم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، قال في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: أركان الصلاة، وأركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. نعم، بيّن المصنف عدد هذه الأركان 14، ثم بيّن أحكام هذه الأركان أنها لا تسقط عمدا ولا تسقط سهوا ولا تسقط جهلا. ومعنى لا تسقط أنه إذا تركها المصلي فإن الصلاة تبطل ولا يعذر بتركها عامدا أو جاهلا أو ساهيا. نعم. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. قوله في الفرض أخرج النفل، فإن القيام واجب أو فرض أو ركن نقول في الفريضة، في صلاة الفريضة، أما في النفل فليس بواجب وليس بركن. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن صلاة القائم أو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فدلت على أنها صحيحة، وعلم أن القيام إنما هو في الفريضة فقط. قال وقوموا لله قانتين، وجاء في الحديث صل قائما، إذن هذا أمر، فإن لم تستطع فقاعدا. نعم. قال فإن وقف منحنيا. قال منتصبا. إذن القيام ركن في الفريضة، هذا الأول، وهو ركن على القادر، فغير القادر ليس بركن في حقه. منتصبا، الانتصاب يعني بدون انحناء، هذا الأكمل، لكن ليس هو القيام، بمعنى قوله منتصبا هذا الأفضل والأكمل، لكن لو انحنى ما انتصب، انحنى هل يبطل هذا الركن؟ يقول إن انحنى بحيث أصبح انحناؤه شديدا فلا يعد قائما فتبطل الصلاة، ترك الركن. إذا انحنى انحناء شديدا نقله من القيام إلى الركوع، لأن ما الفرق بين القيام والركوع؟ هو الانحناء. فإذا انحنى قليلا لا يعد راكع، لكن إذا اشتد انحناؤه ووصل إلى حد الركوع ترك القيام، فعند ذلك نقول ترك الركن. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. لغير عذر، فإن كان لعذر بين المصنف سابقا، قال فرض على قال في الفرض على القادر، فإن كان يعني انحناء لعذر فإذا القيام ليس بفرض ولا ركن في حقه. ما هو الحد الذي نعتبره انتقل فيه؟ ما هو الحد الذي إذا وصله أو بلغه المصلي اعتبرناه انتقل من القيام إلى الركوع؟ قالوا إذا انحنى بحيث تصل كفاه إلى ركبته فهذا راكع وليس بقائم، وإن انحنى بحيث بقيت كفاه لم تصل إلى ركبته فهذا في حد القيام. أكمل. قال ولا يضر خفض رأسه، لأن خفض الرأس لا يخرجه عن هيئة القيام، من وقف وخفض رأسه ما يسمى راكع، يسمى قائم. نعم. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، لأنه إذا فعل ذلك لغير عذر كان ذلك عبثا. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. نعم. وهذا جاء في حديث المسيء صلاته، وبالمناسبة هذه الأركان، أركان الصلاة جلها ورد في حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته هو خلاد بن رافع، دخل المسجد فصلى فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الحديث مشهور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فدله وقال له إذا هذا أوله، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية عند أبي داود أمره بقراءة الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها إلى آخره. فكل هذا المذكور، كل ما ذكر في هذا الحديث عد ركنا من أركان الصلاة، وكان هذا الحديث ضابط، لأنه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم علمه في هذه الصلاة الأركان، وبقيت أركان أخرى لم ترد في هذا الحديث وردت في أحاديث أخرى، لكن ورودها في الأحاديث الأخرى ورد على سبيل الفرضية، يعني إما نص على فرضيتها أو دل الدليل على أن تركها يبطل الصلاة، ففهم منها أن هذه المذكورات في هذه الأحاديث أركان، وسنأتي عليها ركنا ركنا. قال تكبيرة الإحرام، وهذا ورد في حديث المسيء صلاته. قال يقولها قائمة، يقول تكبيرة الإحرام قائما، يقولها في حال القيام إذا كان في الفرض، لكن إذا كان في النفل يمكن أن يقولها في حال الجلوس. وكذلك لو كان في الفرض وهو معذور لمرض فقالها جالسا يصح ذلك. الإشكال إذا قالها لغير عذر جالسا لغير عذر في الفريضة، فما الحكم؟ أكمل يا شيخ. لا، سيصححونها نفلا. نعم. فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. طبعا قوله صحت نفلا يقولون لأن القيام هو ركن في الفريضة، أما في النفل فليس بركن. فإذا كبر وهو جالس معناه هو يصلي النفل ولا يصلي الفرض، فيصححونها نفلا. نعم. وتنعقد إن مد اللام. مد اللام يعني قال الله أكبر، مد اللام يصح. لماذا؟ لأن هذا المد ما يخل المعنى، ما يختل معنى الجملة. لكن هناك مد إن حصل اختلف معنى الكلمة أو اختلف معنى الجملة. قال لا إن مد همزة الله. إن مد همزة الله يعني قال الله أكبر، اختلف المعنى. ليش؟ أصبح الآن يستفهم، ما يثبت أن الله أكبر، إنما كأنه يسأل والعياذ بالله هل الله أكبر أم لا، فاختل المعنى وبطلت هذه الجملة. فبالتالي يكون أخل بركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. نعم. أو همزة أكبر مثل قال الله أكبر، فكأنه يستفهم. أو همزة، أو قال أكبر، قال الله أكبر، مد الألف التي بعد الباء فهنا تبطل لا تصح، ما أتى بتكبيرة الإحرام لأن المعنى يختلف والعياذ بالله. إن قال أكبر، أكبر هذا اسم من أسماء الطبل، فالمعنى يختلف. وهذا يعني مثل هذا التحريف إن قصده الإنسان والعياذ بالله فهذا كلام خطير، قد يخرج صاحبه من الملة، وإن قصده لا شك أنه يخرج من الملة، لكنه لما اختل المعنى وأصبح المعنى فاسدا لم تصح هذه التكبيرة. أو الأكبر، لو قال الله الأكبر قالوا لا تصح تكبيرة الإحرام لأنها لم ترد الله الأكبر، تغيير هذا وتحريف. نعم. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فرض، معناه أن الجهر بتكبيرة الإحرام فرض، وكذلك الجهر بكل ركن قولي أو واجب قولي بقدر ما يسمع نفسه، يقول هذا فرض بقدر ما يسمع نفسه. كيف يسمع نفسه؟ يعني لا يشترط أن يسمع من بجواره، يكفي أن يسمع نفسه. وبعضهم يقتصر يقول إن حرك شفتيه فقد أسمع نفسه أو فقد صحت منه. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا يقولون لأنه إذا طلب منه ركن أو واجب قولي فإن الواجب القولي والركن القولي لا يتحقق إلا إذا أسمع نفسه، فإن قاله في نفسه ما يعتبر أتى بالركن القولي. ما دام هو قول مطلوب منك على سبيل الوجوب أو على سبيل الفرضية فالإتيان به يكون بإيش؟ بأن تقوله في نفسك؟ لا، بأن تقوله بلسانك. وأقل القول أن يسمع الإنسان نفسه، هذا هو تعليلهم. شيخ الإسلام يقول يكفي أن يحرك شفتيه، فإن حرك فمه فقد حصل ذلك. أكمل يا شيخ. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. نعم، جاءت أحاديث كثيرة في وجوب الفاتحة وفرضيتها، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر قال فهي خداج، أي الصلاة خداج خداج خداج إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن. نعم. وفيها 11 تشديدة. 11 تشديدة، وفيها 11 تشديدة يعني الفاتحة 11 شدة. ما هي الشدة أو التشديدة؟ التشديدة هي حرفان متجانسان يعني من نوع واحد من جنس واحد، أولهما ساكن والثاني متحرك، هذه الشدة. ففيها 11 تشديدة. لماذا ينص المصنف على عدد التشديدات، يريد أن ينبه إلى عدم ترك شيء من هذه التشديدات، لأن ترك التشديدة معناه ماذا؟ معناه ترك حرف. فالحرف المشدد إن قرئ بغير شدة إيش اللي حصل؟ معناه نقص حرف. قال أكمل. فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، واحدة من التشديدات أو حرفا غير التشديدات، قال ولم يأتي بما ترك، ما أستدرك وأتى بالحرف الناقص، يقول لم تصح. إياك نعبد، إذا قرئت إياك إيش الفرق؟ إياك كم ياء؟ كم ياء؟ إياك يا آن. لكن إذا قال إياك إياك بدون تشديد أصبح كم ياء نطق بها؟ واحد، واحدة ياء واحدة، وترك الثاني، إذن ترك حرفا من الفاتحة لم يقرأها كاملة، تبطل. ما الدليل على البطلان؟ الدليل على البطلان ما قرأ الفاتحة كاملة، ترك شيئا منها. نعم. قال فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني بقدر الفاتحة، ما يحفظ الفاتحة، وهذا يتصور في من أسلم حديثا، وغالبا كمان إذا كان من غير العرب ولا يحفظ الفاتحة كيف يصلي؟ يقول يكرر آية، فإن لم يعرف إلا آية يحفظ آية واحدة، يكرر هذه الآية بمقدار سورة الفاتحة، ما يحفظ آية. طيب يسبح، يسبح بمقدار سورة الفاتحة، ويستدلون لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيء من القرآن، فأرشده إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. تفضل. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. معنى هذا إذا تعذر على الإنسان، على المصلي، أن يقرأ الفاتحة قائما، يتصور هذا في المريض، في بعض المرضى إن وقف ما يستطيع يقرأ الفاتحة، فإن جلس استطاع قراءتها، فالآن هو بين أمرين، إما أن يخل بركن القيام أو يخل بركن إيش؟ الفاتحة. فأيهما يمكن أن يخل به؟ أيهما أهون وأيهما أهم؟ الفاتحة أهم، ركن مقصود. قال ومن امتنعت قراءته قائما، يعني وتيسرت قراءته ولم تمتنع قراءته جالسا، صلى قاعدا وقرأ، يقدم القراءة لأن القراءة أكد، والنصوص التي وردت في القراءة أكثر وأشد. تفضل. الرابع الركوع، بخلاف القيام فإنه ركن أقل أهمية، بدليل أن القيام لا يجب في غير الفريضة. تفضل. الرابع الركوع، نعم الركوع، وهو كذلك ورد في حديث المسيء صلاته. نعم. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، هذا أقل الركوع. طيب إذا كانت الكفان لا تصل، انحنى ولم تصل كفاه إلى ركبتيه، هل يسمى راكع؟ ما وصل للركوع، ما ركع هذا. نعم. وأكمله أن يمد ظهره مستويا، نعم يعني بدون انحناء، يجعل ظهره بدون انحناء بقدر المستطاع. نعم. ويجعل رأسه حيالة، نعم حيالة ظهره، يعني رأس، يعني يكون ظهره ورأسه مستويان، ما يرفع رأسه أو يخفض رأسه عن ظهره. نعم. الخامس الرفع منه، لأن هذه الهيئات كلها هي الهيئات التي وردت في السنة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والخامس، أي الركن الخامس، الرفع منه أي من الركوع، وهذا ورد في حديث المسيء في صلاته. نعم. ولا يقصد غيره، أي غير الرفع من الركوع، يرفع بقصد الرفع من الركوع. نعم. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف، ما يعتبر رفع من الركوع، فيعود إلى ركوعه ويرفع مرة أخرى. نعم. ولا تبطل. السادس الاعتدال قائما، أي بعد الركوع. نعم. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولا تبطل إن طال، أي هذا الاعتدال، لا تبطل إن طال الاعتدال، رفع من الركوع وطال قيامه، لا تبطل الصلاة في هذه الحالة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك أحيانا. نعم. السابع السجود. نعم. وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده. السجود هو الركن السابع، وهذا أيضا ورد في حديث المسيء في صلاته، وأكمل السجود أن يمكن الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين من محل السجود كما جاء في السنة. نعم. وأقله، هذا أكمله، طيب ما هو أقله؟ ما هو الكامل؟ نعم. وأقله وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو على موضع السجود، هذا أقله، ومعنى أقله يعني أن السجود يصح به إلا أنه ليس كاملا. وصورة ذلك كيف؟ اليدين أو الكفين، الأكمل أن يضع الكفين كاملة على الأرض، فإن وضع بعضها ورفع بعضها صح سجوده أم لا؟ صح سجوده. كذلك لو وضع بعض الرجلين، بعض كل رجل، وكذلك لو لكن ما يتصور هذا في الأنف، الأنف والجبهة. نعم. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، نعم، يعني يعتبر أن يشترط أن يسجد على شيء مستقر، على أرض مستقرة، وسيبين المصنف يشرح هذا الآن. نعم. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. وضع جبهته على قطن منفوش، هذا ما وصل للأرض، لكن لو وضع جبهته على القطن فانكبس القطن فهذا وصل إلى الأرض، يعتبر أنه سجد على قرار. وكذلك الحشيش، لو جاء على أرض مزروعة بحشيش فوضع رأسه على أطراف هذا الحشيش ما يعتبر، لابد أن يصل إلى مستقر. نعم. ويصح سجوده على ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. لو سجد على شيء من ثيابه هل يصح هذا أم لا؟ يقول يصح ذلك، يصح هذا، لكن إذا كان لغير عذر فإنه يكره، إذا كان لغير عذر فإن هذا مكروه. وورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم أحيانا في شدة الحر، ولهذا قال يكره بلا عذر، لأنهم كانوا يفعلون ذلك عند العذر، لكن لا يعني هذا أنهم أن من فعلها بغير عذر فإن الصلاة تبطل، ما في نص على بطلان الصلاة إذا سجد على الغترة أو الكوفية أو ثوبه أو شيء من ثيابه، ما في شيء يدل على هذا. وبالإضافة إلى أمر، هذا الكلام يعني أكثر ما يقال في حق الجبهة والوجه، لكن بالنسبة للركبة لا، الأصل تغطيتها، الأصل أن تكون مستورة، لكن هذا يكون في الوجه، يكون في القدم، يكون في الكفين، فالأفضل أن يسجد بدون حائل. نعم. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، أي أن السجود يسقط عنه إذا عجز أن يسجد بجبهته، خلاص صار ما عنده سجود، ينتقل إلى إيش؟ إلى الإيمان، فيومئ بالجبهة، لكن ما يسجد ببقية الأعضاء، هي الأصل، الأصل السجود بالوجه. نعم. ويومئ ما يمكنه، يعني عند ذلك إذا تعذر عليه السجود بالجبهة فينتقل إلى الإيماء، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان هو مأمور بأن يسجد بالجبهة تعذر عليه ذلك ينتقل إلى الإيماء بالجبهة. نعم. قال الثامن الرفع من السجود. نعم. التاسع الجلوس بين السجدتين، وكل ذلك ورد في حديث المسيء صلاته. نعم. وكيف جلس كفى، وكيف جلس كفى، ما معنى هذا؟ معناه أنه أي جلسة يجلسها يتحقق بها ماذا؟ الركن، يتحقق بها الركن، لأنه أصبح الجلوس هذا بين السجدتين أليس هو ركن ولا لا؟ ركن. فأي جلسة يجلسها تحقق الركن، لكن ما تحققت أو السنة بأي جلسة يجلسها. إذا أراد السنة فعليه جلسة معينة. نعم. قال: والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. نعم، وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، هذه تسمى جلسة ماذا؟ الافتراش. أن يجلس جلسة الافتراش، أن يجلس مفترشا رجله اليسرى، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. الكلام على القدم الآن، سيجلس على قدمه اليسرى وينصب القدم اليمنى ويوجهها، أي يوجه أصابعها إلى القبلة. هذه جلسة الافتراش وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن هذه الجلسة هي خاصة، يعني أو نقول هي عامة في كل جلسات الصلاة ما عدا جلسة التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدين، من الصلاة ذات التشهدين. طيب أكمل يا شيخ. قال: العاشر الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في ركن فعلي. الطمأنينة ركن، عرفها بقوله أنها السكون وإن قل، السكون وإن كان قليلا في كل ركن فعلي. أي الطمأنينة تكون في الأركان الفعلية ولا تكون في الأركان القولية. والآن مر معنا في الأركان بعضها قولي وبعضها فعلي. القولي مثل تكبيرة الإحرام، مثل الفاتحة القولي، ومثل إيش الفاتحة وتكبيرة الإحرام، ومثل إيش كمان جاء التشهد، ما جاء الآن سيأتي التشهد الأخير. والفعلي مثل ماذا؟ القيام والركوع والرفع والسجود. السجود الآن ركن قولي ولا فعلي؟ طيب ما رأيكم، هو قولي ولا فعلي ولا قولي وفعلي الاثنين معا؟ الاثنين معا فعلي. هذا منحنى خطر يسمى فعلي الجلوس. ها؟ نعم، أنا أقول فعلي ما هو قولي، واللي يقول فعلي وقولي فالتبس عنده الأمر. كيف؟ أدخل الذكر الذي يقال داخل السجود واعتبره ركنا، وسيأتي بعد قليل أن هذا الذكر الذي هو داخل السجود واجب. الأول واجب، يعني الذكر الأول واجب، والذكر تكراره للمرة الثانية والثالثة سنة. طيب الركوع ركن قولي ولا فعلي ولا الاثنان معا؟ فعلي فقط. طيب والتسبيح داخله؟ سيأتي أن التسبيح الأولى واجب والثانية والثالثة ما بعد ذلك سنة. إذا لا ندخل هذا في ذاك، عندما نقول ركوع قيام، طيب القيام ركن فعلي ولا قولي؟ فعلي فقط. وفيه قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن قولي، وهكذا. إذا نفصل أعمال الصلاة. وسبق أن قلنا في تعريف الصلاة ما هي: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير الله أكبر، ومختتمة بالتسليم. طيب أكمل يا شيخ. قال: الحادي عشر إذن الطمأنينة، أعود إليها مرة ثانية. يعرفون الطمأنينة، يقولون سكون كل عضو مكانه بمقدار لحظة، سكون كل عضو مكانه بمقدار لحظة. هذا السكون هو الطمأنينة. فإن طال يعني لحظة واحدة تحقق الركن، طال صار لحظتين ثلاث أربع، لا بس يكون هذا الركن وزيادة. نعم، هل نعتبر ركن واحد كل ركن، ولا نقول الجزء الأول منه ركن والباقي سنة؟ ما يفرق، ما يختلف، نقول قولوا ما شئتم، المهم أنه تحقق الركن بأقل سكون بمقدار لحظة. وبعضهم يقول بمقدار سبحان الله، هي لحظة، سبحان الله لحظة. نعم. قال: الحادي عشر التشهد الأخير. نعم، التشهد الأخير أخرج التشهد الأول. التشهد الأول ليس من الأركان وسيأتي في الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد الأخير. التشهد الأخير ما جاء في حديث الموسي صلاته، لكن جاء في حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام، ولكن قولوا التحيات لله. الشاهد ما هو؟ كنا نقول قبل أن يفرض علينا تشهد، معنى تشهد إيش؟ فرض عليهم، ففهم منه أن هذه الفرضية تعني أنه ركن. نعم. وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. الآن المصنف يشرح التشهد الأخير هذا وش هو. قال التشهد الأخير شيئان، ما هما؟ الأول هو قول اللهم صل على محمد، تبعوا اللهم صل على محمد، لا تفهم مع يعني أن المصنف يريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، لا، الزيادة هذه لا يراها المصنف أنها واجبة، فهمتم؟ ما يراها أنها ركن. الركن عنده التشهد يتكون الواجب منه الذي إذا ذكر أو قاله المصلي فقد أتى بالتشهد الأول. ما هو؟ شيئان، الأول قوله اللهم صل على محمد. طيب إيش الثاني؟ قال بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. معنى هذا طبعا في تقديم وتأخير الآن في كلام المصنف، إذا رتبنا كلام المصنف إيش نقول؟ يقول التشهد الأخير هو إيش؟ هو ما يجزئ من التشهد الأول ويضاف إليه اللهم صل على محمد. واضح هذا؟ لماذا؟ ليش هذا الكلام؟ يقولون هم يرون أن يقولون اختلاف الروايات في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف الروايات زيادة بعض الألفاظ وحذف بعض الألفاظ، يقولون هذا دليل عدم الوجوب إلا ما تكرر في كل الروايات، فما تكرر في كل الروايات هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك ورد في بعض الروايات وحذف من بعضها فدل على عدم وجوبها. فهمنا وجه الاستدلال؟ واضح؟ فقالوا إذن اللهم صل على محمد هذه واجبة، والتشهد الأول كذلك. قالوا ألفاظ التشهد ما تكرر في كل الروايات فهو واجب، وما زاد في بعض الروايات وحذف من بعضها فهذا مستحب زائد. ولهذا قال المصنف أكمل والمجزئ منه، قال والمجزئ منه التحيات، منه من إيش؟ الضمير يعود ليش؟ التشهد الأول. طيب تفضل. والمجزئ منه، والمجزئ منه سيأتي أن المصنف يرون أنها خمس جمل وهي التحيات لله. نعم اقرأ الآن. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، نعم، ورحمة الله وبركاته، نعم، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. يعني والتشهد الكامل معروف مشهور، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. هذا الذي ذكره المصنف كما ذكرت، ما هو وجه الاستدلال أو طريقة الاستدلال؟ قالوا هذا الذي تكرر في الروايات وما حذف من بعض الروايات فليس بواجب، والأولى أن نقول يقتصر على تشهد من التشهدات الواردة، ابن مسعود كامل، إذن يذكر تشهد مسعود كامل، هذا الأولى وهذا الأصح. نعم. الثاني عشر الجلوس له، نعم، وللتسليمتين، يصير لفظه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أحد التشهدات. فإما أن يقرأ هذا التشهد كامل أو يقرأ غيره من التشهدات كما وردت، هذا الذي يعني تميل إليه النفس. نعم. قال الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. إذن لاحظوا التشهد الأول ركن، أو التشهد الثاني الأخير، الأخير الأخير ها ولا الثاني الأخير، يقول الأصح أن يقال الثاني إذا وجد الثالث، وإذا كان هو الأخير خلاص. التشهد الأخير ركن قولي ولا فعلي؟ طيب والجلسة هذه، هذا ركن مستقل ركن فعلي؟ إذا نفسه، يعني الذي أريد أن أنبه إليه إنك ما إذا سمعت التشهد ركن فافصل بين التشهد وبين الجلوس له، كما تفصل بين الركوع والذكر فيه، وكما تفصل بين القيام وقراءة الفاتحة، فهذه أركان متعاقبة أو متتالية. نعم. قال: فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. لماذا لم تصح؟ لأنه ترك إيش يكون هنا؟ ترك ركن. أتى بالتشهد اللي هو الركن القولي، ولم يأتي بالجلوس له الذي هو ركن فعلي. نعم. الثالث عشر التسليمتان. نعم، التسليمتان، وهذه جاءت في الحديث، تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. الذي يدخلك فيها التكبير الذي يخرجك منها التسليم، فدل ذلك على أنها ركن. نعم. وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. شرح التسليم بقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب، زيادة وبركاته وردت في بعض النصوص، والمصنف يقول الأولى ألا يزيد وبركاته. لو قيل أنه الأولى لا يزيد وبركاته ما يذكرها أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أحيانا، لكن روايات الذكر أكثر من روايات الترك. فمن أراد أن يقتدي بالسنة فليكن تركها أكثر من إيش؟ من ذكرها. فهمتوا؟ طيب، أكمل إيش؟ لكن تركها بالكلية ما دام شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن تقال أحيانا. واضح يا أخوان؟ لكن لكونها وردت قليلا وتركت كثيرا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أولى ما يقتدى به، فكذلك نتركها كثيرا ونقولها قليلا، هذا الأولى، وهي سنة ليست واجبة. وهذا له نظائر، ذكر ابن القيم لهذا من النظائر قضية البسملة، الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة، وقال أن النصوص وردت بهذا وردت بذاك، وأكثر النصوص على ذكرها أم على تركها؟ قال على تركها. فقال من أراد السنة فعليه أن يذكرها، يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا أكثر، يتركها في أكثر الأحيان ويقولها في أقلها. وذكر لهذا نظير آخر، قضية القنوت في صلاة الفجر، فإنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي الغالب من فعلها عليه الصلاة والسلام، بل الغالب عدم فعلها. فمعنى هذا أن الإنسان إذا فعلها في مرات قليلة وتركها في أكثر حاله فهذا هو الأقرب للسنة. نعم. ويكفي في النفل تسليمة واحدة. نعم، يعني أكمل. وكذا وكذا في الجنازة. نعم، لأنهم يعني يعتمدون على بعض النصوص التي ورد فيها لفظ التسليمة، أنه كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة، ففهمون أنه يسلم تسليمة واحدة. نعم. وقد يراد الجنس، يعني بجنس التسليم، لكن قول تسليمة يعني كانت ظاهرها أنها واحدة. نعم، فقالوا يكفي، فهموا من هذا أنه في النفل التسليمة الثانية سنة وليست واجبة، والخلاف موجود في المذهب في التسليمتين. رواية أن تسليمتين واجبة، ورواية أن الأولى واجبة والثانية سنة. وأقول واجبة أنا الآن بتوسع في العبارة، يعني ركن، كلاهما ركن، والقول الثاني أو الرواية الثانية أن الأولى ركن والثانية سنة، والقول الثالث أن التسليمتين في الفريضة تكون إيش؟ ركن، وفي النفل الأولى ركن والثانية سنة. أكمل يا شيخ. قال: وكذا في الجنازة. نعم، أي تسليمة واحدة تكفي والثانية سنة. نعم. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. نعم، لأن هكذا الصلاة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتبة، ما ورد عنه الإخلال بالترتيب. نعم. قال: الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. فلو الرابع عشر، دائما الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كلها مبنية على فتح الجزئين. الرابع عشر. نعم. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت. نعم، لأنه أخل بركن الترتيب. نعم. وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. نعم. ليرجع. نعم. إذن هذا في ماذا؟ في من سجد قبل الركوع، هو في حال القراءة، انتهى من القراءة، ينبغي أن ينتقل الآن من القيام إلى الركوع، انتقل إلى السجود. إن تعمد ذلك تبطل الصلاة، لأنه تعمد ترك ركن. وإن لم يتعمد ذلك ونسي وتذكر في أثناء السجود، ماذا عليه؟ يرجع إلى الركن الذي تركه. طيب، والسجود هذا الذي سجده هل يعتد به؟ لا، هذا حصل بالخطأ لا قيمة له، كأنه لم يفعل، فيرجع إلى الركوع ثم يكمل الصلاة إلى أن يصل إلى السجود ويسجد ولا يعتد بهذه السجدة. نعم. قال رحمه الله: فصل في واجبات الصلاة وسننها. نعم. طيب، واجبات الصلاة، عرفنا الآن الفرق بين الركن والواجب، وقلنا إنه الواجبات هذه تجبر بسجود السهو. نعم. وواجباتها ثمانية. طبعا بالنسبة لقاعدة الواجبات، نقول الواجبات ما هو دليلها؟ الأصل في الواجبات عندهم أنه التشهد الأول والجلوس له، لأنه هذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وتركه سجد للسهو، ففهموا منه أن التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول أنه مطلوب، ولما كان تركه يجبر بسجود السهو قال إذن هذا هو الواجب، هذا واجب. طيب، بقية الواجبات، والمصنف يقول واجباتها ثمانية، الست الواجبات الأخرى كلها مقيسة عليه، مقيسة على مين؟ على التشهد الأول. ومذهب الجمهور، وهي الرواية الثانية عند الإمام أحمد، مذهب الجمهور في باب الصلاة ما يرون التفريق بين ركن وواجب، ما عندهم هذا، عندهم ركن وسنة فقط، إلا أنهم يفرقون بين السنن ويقولون هناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، ويجعلون مثل التشهد الأول والجلوس لهم من السنن المؤكدة، لأنها تختلف عن غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما تركه، قالوا إذن هي مؤكدة. فهمنا الفرق؟ في الرواية الثانية في المذهب، الرواية الثانية عن من يا مشايخ؟ تفرقون في المصطلحات؟ إذا قلنا رواية يعني لمن؟ نحن نقول عن من؟ إذا قلنا رواية عن الإمام، ما هي الأصحاب؟ لكن إذا قلنا وجه، في وجه أي لأصحاب الإمام أحمد. فإذا باختصار، الرواية الثانية في المذهب أنها سنن، أن هذه سنن وفاقا للجمهور. واضح المسألة؟ طيب، والقول بأنها سنن يعني موافقة الجمهور في ظني أنه هو الأولى. تفضل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. نعم، هذا بيان لحكم الواجبات، ما هي الواجبات. نعم. أكبر. قال: التكبير لغير الإحرام. الآن رقموا هذه الثمانية، هذا الأول، التكبير لغير الإحرام، تكبيرات الانتقال، وأصبحت تقريبا القاعدة أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديث المسيء صلاته، ها؟ أمر به وليس في حديث المسيء صلاته يكون إيش؟ واجب، بس بشرط لا يكون أمر به على وجه يفهم منه بطلان الصلاة بتركه، فيكون ركن. أكمل يا شيخ. أقال: التكبير لغير الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قالوا وأمر به، قال إذا كبر فكبروا، فأمر بالتكبير، فقالوا إذن هو بالوجوب. نعم. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. نعم، المسبوق الذي جاء والإمام قد بدأ في الصلاة مثلا في غير القيام أو في ركوع أو سجود، أو فأراد أن يدرك الإمام، ماذا يفعل؟ يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام، مش حكمها في حق المسبوق؟ ركن. طيب، الإمام راكع أو ساجد، فسينتقل الآن إلى السجود أو إلى الركوع ليدرك الإمام، هل يحتاج إلى تكبيرة انتقال؟ يقول: هنا في هذه الحالة هذه التكبيرة سنة وليست وليست بواجبة. نعم نعم سنة ليست بواجبة. معنى هذا أن المسبوق إن دخل في الصلاة فكبر الله أكبر الله أكبر الثانية وسجد، الأولى ركن والثانية سنة، وإن قال الله أكبر فقط لتكبيرة الإحرام وسجد فلا شيء عليه لأنه ترك السنة، هكذا ورد عن الصحابة. نعم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. لا للمأموم، فهذا الركن الواجب الكامل. الآن رقموا أخوان، سمع الله لمن حمده الثاني، هذا في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، معنى ما تقولون سمع الله لمن حمده مثله، الذي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها من؟ المنفرد والإمام. الثالث، وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل أي للثلاثة، المصلون ثلاثة إمام مأموم منفرد فيقولون يقولون ذلك. نعم. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. طيب هذا الركن الكم يا مشايخ؟ الآن الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. الخامس اقرأ يا شيخ، ما هو الخامس؟ وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، هذا الخامس. ما هو الدليل على وجوبها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم. نعم. ورب اغفر لي بين السجدتين، هذا السادس، هذا هو السادس. طيب هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا، قاله، هذا ورد من فعله، لكنه لم ينقل عنه تركه أبدا، فاعتبروه من الواجبات واستدلوا لذلك وأكدوا هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، هذا السابع، على غير من قام إمامه سهوا، لو قام الإمام سهوا واعتدل أو شرع في القراءة المأموم ايش يسوي؟ يتابع ولا يجلس التشهد؟ يتابع. طيب إذا تابع يصبح ترك واجبا. قال المصنف على غير من قام إمامه سهوا، يعني معناه يتابع ولا يصبح في حقه واجب. أكمل الشيخ. الثامن، والجلوس له للتشهد، يعني للتشهد الأول. نعم. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التشهد، طبعا هو أمر بالتشهد لكن لم يفعله إلا جالسا. نعم. قال رحمه الله وسننها أقوال وأفعال، كذلك كما أن الأركان بعضها أقوال وبعضها أفعال، كذلك السنن بعضها أقوال وبعضها أفعال. نعم. ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها، أي من السنن، ولو عمدا، وإنما ينقص أجرها فقط. نعم. ويباح السجود لسهوه، يعني لترك السنة، لترك السنة يباح السجود لسهو، لترك السنة سهوا. نعم. يباح، قوله يباح معناه نفهم منه ما يستحب، وإنما مجرد يباح. ليش؟ يقولون لعموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، قوله إذا نسي فليسجد، هل قيد الحديث النسيان بالواجب أو بالركن أو بالمستحب؟ لا، ما قيد، فقالوا العموم يفيد هذا. نعم. قال فسنن الأقوال 11. طيب إذن ابدأوا في ترقيمها. نعم. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب هذا الأول، ويسمى دعاء الاستفتاح، هذا دعاء ورد غير ذلك، يقولون هذا الدعاء سنة، والمصنف هنا أو الشارح عزى الحديث، ذكر نص الحديث وعزاه إلى مسلم، وهو مغاير للفظ مسلم. لفظ مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات ويقولها، ويقول هذا اللفظ. طيب أكمل. قال والتعود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله قبل القراءة. الثالث والبسملة، قول بسم الله الرحمن الرحيم، بناء على أن الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أكثرها أنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما هو ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كان يتركها وأحيانا يذكرها دل ذلك على أنها سنة، لو كانت واجبة ما تركها. نعم. وقول آمين. طيب، قول آمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك وقال إذا أمن فأمنوا. طيب هذا أمر، ليش ما نقول بالوجوب؟ ها؟ كأنه متعلق بفعله، يعني إذا أمن فأمن، وإذا لم يؤمن يعني يمكن أن لا تؤمنوا، فدل على جواز تركها، والأكثر على استحبابها أنها سنة. نعم. وقراءة السورة بعد الفاتحة. نعم، نقل ابن قدامة يعني حكاية عدم الخلاف وهي شبه الإجماع. نعم. والجهر بالقراءة للإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة عندما يكون إماما، طبعا يجهر في الجهرية، لكن الظاهر أنه لم يأمر بالجهر بها وإنما هو من فعله، فأصبح الجهر سنة. نعم. قال ويكره للمأموم. نعم، يكره للمأموم، هذا أيضا كذلك، أنه ما ورد أن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجهرون بالقراءة. طيب، ويخير المنفرد. لماذا يخير المنفرد؟ ليش ما نلحق المنفرد بالإمام إذا كان يصلي المنفرد صلاة جهرية؟ يقول المصنف هو مخير، والظاهر لأنه مسكوت عنه، لا أمر ولا نهي، فيكون هو بالخيار. نعم. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، أو ملء. طيب، ملء الآن هذا رقم كم يا مشايخ؟ السابع. طيب، هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أكمل. قال غير المأموم بخلاف المأموم، فإن المأموم ما نص النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المأموم إذا قال سمع الله لمن حمده، وش قال؟ قولوا فيش؟ قولوا ربنا لك الحمد. ما قال ها ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. طيب، والظاهر أنها تشمله لا يضر. نعم. قال يعني الرواية الثانية أنه حتى المأموم، أن هذا القول الزيادة في الذكر، ذكر الاعتدال، الزيادة فيه أنها مستحبة في حق كل مصلي، لكن ظاهر رواية إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني ليس مستحب في حقكم ملء السماوات ملء الأرض إلى آخر الذكر. هذا يحتمل ولا لا؟ يحتمل، ويحتمل أنه نقول لا، ما نهى عن ذلك، جاء في نص آخر زيادة هذا الذكر فهو سنة في حق كل مصلي. الثامن، قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. المرة هي الواجبة، وما زاد سنة. لماذا؟ لأنه أمر، قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، أمره يتحقق بكم مرة؟ بمرة واحدة. وورد عنه أنه كان يزيد، معناه أن الزيادة مستحبة، ما تأخذ حكم الوجوب. تفضل. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. نعم، إذن من المستحبات أن نضيف إلى التشهد الأخير، الآن التشهد الأخير سبق وذكرنا وقلنا وش حكمه؟ ركن. ما هو الركن فيه؟ قلنا شيئان، ما هما؟ التشهد الأول زيادة، ونزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الركن. طيب، فإن زدنا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الآل، واضح؟ فهذه الزيادة الصلاة على الآل تكون سنة، وكذلك البركة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعليهم، يعني وعلى الآل، فهمتوا؟ معنى الزيادة وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذه تعتبر سنة في التشهد الأخير. واضح المسألة؟ ولهذا أتمنى الآن في الصلاة في التشهد الأخير كم حطيت؟ رقم كم؟ تاسع. لا عشرة، لأنه قول ما زاد على المرة في تسبيح الركوع هذا كم رقم؟ ثمانية. ثمانية. والسجود تسعة، تسبيح الركوع شو. ورب اغفر لي معناته عشرة، يصير هذا 11. طيب أكمل الآن. قال والدعاء بعده. إيه لا لا لا، الآن أصبح والصلاة في التشهد الأخير، هذه كم رقمها جعلته؟ 11. والصلاة في التشهد الأخير على آله واحد، هذه السنة الأولى اللي هي خاصة بالتشهد الأخير. قول والبركة عليه اثنان، وعليهم ثلاثة، فهمنا ثلاث سنن تضاف إلى التشهد الأخير. أكمل يا شيخ. قال والدعاء بعده، أي بعد التشهد الأخير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال فليتعوذ من أربع. فيقولون دليل الاستحباب ما هو؟ هو أمر به، أمر به ودل أرشد إلى غيره، فذكر فجاءت أدعية كثيرة، فاستفاد أو أفاد ذلك أن هذا الذكر ليس بواجب بعينه، وأن الأمر الاستحباب. طيب تفضل يا شيخ. قال وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذا واحد، وعند الركوع الثاني، وعند الرفع منه الثالث، وحطهما عقب ذلك. نعم، وهذا ورد في السنة أنه كان يرفع في هذه المواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت السرة، وعنه جعلهما تحت السرة، طبعا لحديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الأكف تحت السرة، وعنه اكتب عنده، وعنه تحت صدره وفوق السرة، هذه الرواية الثانية. وعنه أي عن من؟ طيب يصير الرواية الثالثة، وعنه يخير، يخير باعتبار أن هذا ورد وذاك ورد فهو مخير. أكمل شيء. قال ونظره إلى موضع سجوده. نعم نعم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. نعم. وتفرقته بين قدميه قائما، اكتب عندها يسيرا، التفرقة يسيرا، لأن هذا هو الوقوف المعتاد، ما ورد أنه يضم قدمه، ما ورد شيء، فمعنى إيش؟ معنى أنه يقف الوقفة المعتادة، وهي التفرقة بين القدمين يسيرا. أكمل. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. نعم. ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله. نعم، هذا الذي ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا الذي ورد في حديث وائل بن حجر، والمصنف يرى تقديم، لأن الخلاف بين حديثين متعارضين، والمصنف يرى أن هذا، أو المذهب يرون أن هذا الحديث أصح، والخلاف قائم، منهم من يصحح هذا ومنهم من يصحح حديث أبي هريرة، فالمصنف على هذا وصلى الله. تكمل. أكمل. وتمكين أعضاء السجود من الأرض. نعم. ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، مباشرتها أي بدون حائل سوى الركبتين، وهذا مر معنا قبل، مباشرتها بدون حائل، يعني لا يجعل حائل بين أعضاء السجود والأرض إلا إيش؟ إلا الركبتين. إذن ما سوى الركبتين السنة إيش؟ لا يجعل بينهما حائل، معناه الحائل لا يكون، السنة لا يكون هناك حائل بين الوجه وبين الأرض، أو بين الكفين والأرض، أو بين القدمين والأرض. أكمل الشيء. ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. نعم. ومجافاة عضديه عن جنبيه، قال فيكره، معناه لو صلى والركبتين مكشوفة ولمست الركبتين الأرض تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ يقول تكره، معناه صحيحة. طيب ليش تبطل؟ أليست عورة؟ لأن الركبة لا تدخل في العورة، والعورة ما بين السرة إلى الركبة، فالسرة لا تدخل في العورة والركبة لا تدخل في العورة. أكمل. ومجافاة عضديه عن جنبيه. نعم، العضد في الذراع في اليد عن الجنب، يجافي ما يضمها، يفرق بينها تفرقة يعني تعتبر مجافاة. أكمل. كذلك يجافي بين إيش؟ بين بطنه عن فخذه، وكذلك يجافي بين فخذه أو يجافي فخذه عن إيش؟ عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، يفرق بين الركبتين. نعم. وإقامة قدميه، يجعل قدمين قائمة هكذا، ويجعل بطون الأصابع متجهة نحو القبلة، وجعل أكمل وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. نعم. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة في حال السجود، مضمومة الأصابع، يعني حال السجود تكون اليدين في حال السجود كحال تكبيرة الإحرام مثله، فيكون ساجد على الأرض وهكذا يداه مبسوطة، مضمومة الأصابع مبسوطة محاذية للمنكب. أكمل. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. نعم. إذا قام إلى الركعة. نعم. وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفونه، ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم. وهو أصح طبعا. صحيح. أكمل. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. نعم. والتورك في الثاني. طيب، مر معنا الآن، عرفنا الافتراش، وقلنا أن الافتراش يكون في كل جلسات الصلاة ما عدا الأخير، التشهد الأخير في ذات التشهدين، ففيه التورك. ما هو التورك؟ يجلس على الورك، على الورك، ويخرج رجله اليسرى من جهة اليمنى، وينصب القدم اليمنى ويجعلها من قائمة وأصابعها متجهة نحو القبلة. أكمل. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. نعم. ونيته به الخروج من الصلاة. طيب، في بعض النسخ فيها زيادة ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومة الأصابع بين السجدتين هكذا، وكذا في التشهد، إلا أنه في التشهد يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام مع الوسطى، معناه في جلسات الصلاة سيبسط الكفين هكذا، إلا في التشهد فماذا يفعل؟ يضم الخنصر والبنصر ويحلق، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه يضم الثلاث أو يضم الأربع الأصابع ويشير بالسبابة، وورد عنه أنه يبسط السبابة والإبهام عقد 53 هكذا. طيب، قال ويشير بسبابتها عند الذكر، ثم قال عبارتك أعيدها. والتفاته يمينا، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، عند قوله السلام عليكم ورحمة الله يلتفت يمينا وشمالا. نعم. ونيته به الخروج من الصلاة، يعني بالتسليم الخروج من الصلاة. نعم. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، إذا التفت إلى اليمين ثم التفت اليسار فيكون التفاته اليسار أكثر من اليمين، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، يعني ورد في حكاية صلاته عليه الصلاة والسلام، وعن يساره حتى يرى بياض خده. نقف هنا إلى ما بعد الأذان. أصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. مكروهات الصلاة هي خلاف المبطلات، فإن المبطلات تفسد الصلاة، بخلاف المكروهات فإنها تنقص أجر الصلاة ولا تبطل بها الصلاة. قال الاقتصار على الفاتحة هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة. نعم. وتكرارها، أي الفاتحة، تكرار الفاتحة كذلك مخالف للسنة، أن يقرأ الإنسان الفاتحة مرتين ثلاث مرات في الركعة الواحدة. نعم. والتفاته بلا حاجة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وتغميض عينيه، عللوا ذلك أنه يجلب النوم، تغميض العين هذا علامة كسل ويجيب النوم، أو أنه من أفعال اليهود. نعم. وحمل مشغل له. نعم، هذا طبعا ينافي الخشوع، نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وسماهم بساط الكلب. نعم. والعبث ينافي الخشوع، العبث في الصلاة أيا كان بأي صورة كان. نعم. والتخصر، التخصر جاء النهي عنه وهو وضع اليد على الخاصرة، على الخاصرة وهو الوسط، فهذا أيضا ينافي الخشوع. نعم. والتمطي كذلك ينافي الخشوع ويدل على الكسل. نعم. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا. نعم. الآن هذه المكروهات أكثرها تتنافى مع الخشوع المطلوب في الصلاة، مثل فتح الفم، وضع شيء فيه، واستقبال الصورة أو وجه الآدمي، أو استقبال متحدث، أو استقبال نائم، كل ذلك ينافيه، أو استقبال نار، استقبال النار كذلك ينافي الخشوع، لأنه يشغل الإنسان بالنار، وكذلك هو من وجه آخر يشبه عبادة اليهود، فيه تشبه بالمجوس عبدة النار. ما يلهيه، استقبال ما يلهيه كذلك مكروه، لأنه يشغله عن الصلاة. وحديث الخميصة معروف، حديث خميصة أبي جهم قال: ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، هذا عبث، يمس الحصى، يلعب بالحصى في الصلاة، أو يسوي التراب في الصلاة، كل ذلك عبث. التروح بمروحة يتهوى بدون سبب، هذا من العبث. فرقعة الأصابع، تشبيك الأصابع، جاء النهي عن ذلك وفيه مقال، لكن أيضا هو من علامات العبث، معناه قاعد يلعب بأصابعه ويفرقع الأصابع وكذا، هذا ينافي الصلاة وينافي خشوعها. نعم. مس اللحية، كف الثوب، مس اللحية يعبث باللحية، ينافي الخشوع. كف الثوب، كف الثوب يعني مثل التشمير، إذا جاء يسجد أو في الصلاة يسجد أو يركع أو كذا، فيرفع ثوبه أو يجمع ثيابه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أكف ثوبا ولا شعرا. قال: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، يعني متى كثرت هذه الحركات التي قال هي مكروهة، إذا كثرت في العرف وتوالت يعني تتابعت فإنها تبطل الصلاة، كثرت أصبح يلعب بالحصى بشكل كبير وكثير ويحرك وكذا، إذا تحرك كثيرا في الصلاة حركات كثيرة متوالية متتابعة تبطل الصلاة. أكمل الشيخ. وأن يخص، قال: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، هذا من شعار الرافضة، يسجدون على شيء مخصص. نعم. وأن يمسح فيها أثر سجوده، يعني يمسح في الصلاة أثر السجود، إذا سجد على التراب فعلق به التراب، فإذا مسح ذلك فهذا مكروه، وورد النهي عنه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجفاء. نعم. وأن يستند بلا حاجة، أن يستند إلى نحو جدار بدون سبب بدون حاجة، فهذا مكروه، لكن قال: فإن استند بحيث يقع، يعني المصلي يسقط، يسقط، لو أزيل هذا الذي استند إليه، لو أزيل ما استند إليه بطلت الصلاة. لماذا؟ يقولون: إذا استند إلى الجدار مثلا استنادا قويا، ما معنى قويا؟ قويا يعني هو ليس قائم إلا باستناده، فلو أزيل الجدار سيسقط، يقولون هذا صلاته باطلة، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة وهو القيام، ما قام، ما يعتبرونه قائم. قال: وحمده إذا عطس في الصلاة مكروه، تجاوز شيء؟ ها؟ طيب. قال: وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، هذا مكروه. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، يقولون مكروه، إذا عطس في الصلاة فحمد الله يكره ذلك، أو إذا تذكر ما يغمه أو بلغه ما يغمه فاسترجع في الصلاة يكره ذلك، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بهذا الحمد أو بهذا الاسترجاع. طيب أكمل يا شيخ الآن. قال: فصل فيما يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. نعم. يبطلها ما أبطل الطهارة. طيب هذه لو ترقمونها جيد، ما أبطل الطهارة يعني إذا فسدت الطهارة بطلت الصلاة لانتفاء الشرط. نعم. وكشف العورة عمدا كذلك، لأنه شرط من شروط الصلاة ستر العورة عمدا قال. إذن ما الذي يستثنى؟ سيستثني غير العمد في حالات طبعا. قال، اسمحوا سأقرأها أنا الآن الباقي، هذا عمدا قال لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال ما تبطل. هذه صورة. الصورة الثانية أو لا اكتب عندها أي لم يسترها في الحال، أو لا يعني كشفها الريح مثلا فلم يسترها في الحال، سترها بعد مدة، وكان المكشوف لا يفحش في النظر ليس فاحشا. إذن باختصار أصبح كشف العورة مبطل لصلامتها إذا كان إذا تعمد كشفها، وكان المكشوف إذا طال الزمن وفحش المكشوف، أما إذا قصر الزمن فإنه ستر بسرعة ما تبطل، أو ما سترها بسرعة، طال الزمن لكن المكشوف يسير فإنها لا تبطل. الآن أكمل يا شيخ. قال لا إن كشفها نحو ريح فستر. تجاوزت قرأتها. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، أو لا يعني أو لم يسترها في الحال تأخر في سترها، وكان المكشوف ليس فاحشا فإنها لا تبطل. إذا ما تبطل في الصورتين هذه، إن سترها في الحال أو تأخر في سترها لكن المكشوف كان يسير، أما إن تعمد الكشف فهي تبطل. هذا الكلام فيما لو كشفت بدون إرادته. طيب الآن أكمل ما بعده. واستدبار. قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. هذا لأنه ترك شرط من شروط الصلاة. نعم. واتصال النجاسة به. لأنها شرط من شروط الصلاة التخلي وترك النجاسة. نعم. إن لم يزلها في الحال. اتصال النجاسة به يبطل الصلاة إن لم يزلها في الحال، أما إن أزالها في الحال ما تبطل. الآن لاحظوا كل المبطلات التي ذكرها ما هي؟ اختلال شروط من شروط الصلاة. قال أكمل. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. اكتب عند كلمة الكثير المتوالي. إذا كان العمل كثير متتابع من غير جنسها ولغير ضرورة، سنفهم شيئين. إذا كان العمل كثير من جنسها الصلاة كلها أعمال، قيام وركوع ورفع ما يبطلها، هذا الذي من جنسها. قال لغير ضرورة، فنفهم من هذا أنه لو تحرك كثيرا في الصلاة لضرورة فإنها لا تبطل، مثل صلاة الخوف مثلا قد يحصل فيها حركة كثيرة ما يبطل، ما تبطل الصلاة بذلك. أكمل يا شيخ. قال والاستناد قويا لغير عذر. مر معنا. لأن الاستناد قويا إلى جدار مثلا لغير عذر يعني إيش؟ يعني ترك ماذا؟ ترك ركن القيام. طيب إذا استند قويا لعذر كالمرض تبطل؟ لماذا لا تبطل؟ لأن القيام ما هو واجب في حقه، ليس ركنا، قلنا القيام مع القدرة، فإذا كان غير قادر على القيام إلا بالاستناد فيستند ما تبطل الصلاة. أكمل. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. يقولون إذا قام في الركعة الثانية، إذا قام من السجود حقه ماذا؟ أن يجلس للتشهد، فإن قام ووقف وشرع في القراءة فإنه لا يرجع، لا يرجع، لأنه ترك واجب وشرع في ركن، فلا يقطع الركن ويعود للواجب. قال نعم. وتعمد زيادة ركن فعلي. هذا يبطل الصلاة. كيف الركن الفعلي إذا تعمد زيادته؟ يعني سجد السجدة الأولى والثانية ثم رفع، قال إذن أزيد سجدة ثالثة، نقول هذا ركن فعلي يبطل. ركع ركوعا واحدا فزاد ركوعا آخر، نقول تعمده يبطل الصلاة، لكن بغير عمد. كيف بغير عمد؟ يعني نسي، ركع الركوع ورفع من الركوع فنسي، هو ركع ولا ما ركع، فزاد ركوعا ناسيا، هذا لا يبطله. أكمل يا شيخ. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض يبطله. لماذا؟ لأن الترتيب سبق أن ذكرنا أنه ركن من أركان الصلاة. نعم. وتعمد السلام قبل إتمامها. إذا تعمد السلام قبل إتمامها معنى تعمد قطعها أو تعمد أن يتكلم فيها، فهذا مبطل لها. نعم. وتعمد إحالة المعنى في القراءة. يقصد قراءة الفاتحة اللي هي ركن، إذا تعمد أن يحيل المعنى يعني يغير تغيير في المعنى، تغيير في اللفظ يختلف به المعنى. لو قال والعياذ بالله إياك نعبد، هذا التغيير يغير المعنى ولا ما يغير؟ وهكذا، فإن غير حرفا أو زاد حركة أو غير حركة اختل به المعنى تعمد ذلك فإن الصلاة تبطل. نعم، لأنه أصبح كلام ناس، هذا ما أصبح قرآن. نعم يا شيخ. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. سترة بعيدة، المقصود بالسترة هنا ستر عورة، وهو عريان يعني كان عاري. هب أنه ابتدأ الصلاة عارية لأنه ما عنده ثياب، ثم وهو في أثناء الصلاة وجد ثوبا بعيدا، يقولون تبطل الصلاة. ليش تبطل الصلاة؟ لماذا؟ السبب لأنه الآن مطلوب منه أن يستر، أن يلبس هذا الثوب، ولكي يصل إلى الثوب السترة بعيدة، معناه أن هناك حركة كثيرة ستحصل فتبطل. لكن لو كان الثوب قريب منه فإن الصلاة لا تبطل، يأخذ الثوب ويلبسه ويكمل صلاته. أكمل. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. ثلاثة أشياء تتعلق بالنية: فسخ النية، عزم على قطع الصلاة بطلت الصلاة، تردد في الفسخ أفسخ أو لا أفسخ بطلت الصلاة، بالعزم عزم على أن يفسخ، خلاص قال سأقطع الصلاة بعد قليل انقطعت الصلاة. لماذا؟ لأنه عندنا من شروط النية، قلنا شروط النية الإسلام والعقل والتمييز والعزم. ها؟ لا ما عزم القلب، عدم الإتيان بالمنافي، عدم قطعها أو نية قطعها أو التردد فيها، هذا معنى. تفضل. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، أي من أعمال الصلاة، عند قولي عملا من أعمال الصلاة. يقول إذا حصل عنده شك، وبشكه هل نوى أو ما نوى، فعمل مع الشك، مع هذا الشك هل هو نوى الصلاة ولا ما نوى الصلاة، ما نوى الصلاة، فعمل مع شكه ذلك عملا، يقولون من أعمال الصلاة، فإن الصلاة لا تصح. متى شك في الصلاة هل نوى ولا ما نوى، إيش يلزمه وهو في الصلاة يا أخوان؟ إيش يلزمه؟ يلزمه إيش في أثناء الصلاة؟ شك أنا نويت ولا ما نويت، ينوي الآن ويعيد الصلاة من البداية. وإن شك بعد أن انتهى من الصلاة، بعد أن سلم قال أنا شك نويت ما نويت، ركعت ما ركعت، قرأت ما قرأت، لا يلتفت إلى الشك. أكمل يا شيخ. وبالدعاء بملاذ الدنيا. ملاذ الدنيا، يقول الدعاء بملاذ الدنيا يبطل الصلاة. مثل إيش؟ يعني يدعو الله يقول اللهم إني يا رب أسألك مثلا زوجة جميلة طويلة عريضة كبيرة، هكذا الكلام. أسألك مثلا تجارة معينة، الكلام يقولون هذا يصبح يشبه، هذا يشبه كلام الناس، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. اكتب عندها وعنه لا تبطل، وعنه لا تبطل لحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد قال ذكر هذا، أنه بعد التشهد يتخير من الدعاء أعجبه، ولم يقيد بدعاء ملاذ الدنيا ولا غير ملاذ الدنيا، فلو دعا الله بما شاء لا حرج. هذه الرواية الثانية عنه، يعني عن الإمام أحمد. أكمل يا شيخ. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، أي محمد صلى الله عليه وسلم. الإتيان بكاف الخطاب في الصلاة معناه إيش؟ معناه خطاب كلام مع الناس، أليس كذلك؟ إلا كاف الخطاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا في التشهد نقول إيش؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كاف خطاب ولا مو كاف خطاب؟ كاف خطاب، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا فلا تبطل الصلاة. أما غيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم، إن أتى بكاف الخطاب، طبعا في غير القرآن، أما القرآن سيقرأ كما هو، فإن أتى بكاف الخطاب لشخص آخر موجود، معناه أن هذا معناه أنه تكلم. طيب أكمل، خلاص ننتهي من هذا الجزء. وبالقهقهة. القهقهة كلام كأنه تكلم في الصلاة فتبطل الصلاة. نعم. وبالكلام ولو سهوى. نعم، إن تكلم في الصلاة ساهيا بطلت الصلاة. ويتقدم المأموم على إمامه. وبتقدم، إذا تقدم المأموم على الإمام بطل صلاته، لأن الإمام جعل ليؤتم به، ما يتقدم المأموم على الإمام. طيب. وببطلان صلاة إمامه. إذا بطلت صلاة المأموم تبطل صلاة الإمام. نعم. وبسلامه عمدا قبل إمامه، أي المأموم إذا سلم، إذا سلم المأموم قبل الإمام فترك المتابعة وهو مأمور بالمتابعة. نعم. أو سهوا ولم يعده بعده. عندهم في المذهب انه مجرد ان تبطل صلاه الامام تبطل صلاه الماموم، لكن لو نوى المفارقه قبل ان تبطل صلاه الامام ما تبطل صلاه الماموم. ها عكستها، استغفر الله، ايش قلت انا؟ اذا بطل صلاه الامام تبطل صلاه الماموم، قلت غير هذا؟ طيب اجل لا ارجع، اجل اعكس ما عكست وارده للصواب. إذا بطل صلاة الإمام تبطل صلاة من خلفه، هذه القاعدة عندهم، إلا إذا نوى الانفراد قبل أن تبطل صلاة الإمام فإنه لا تبطل. طيب دعوني أكمل أنا بسرعة لأنه ما بقي إلا مسائل قليلة. بطلان صلاة الإمام بسلامه عمدا، إذا سلم المأموم قبل الإمام عمدا تبطل صلاته، أو سهوا ولم يعده بعده، سهى المأموم وسلم قبل الإمام، ما المطلوب إذا أراد الصلاة صح؟ أن يرجع ويبقى خلف الإمام ثم يسلم بعده. وبالأكل والشرب هذا يبطل الصلاة، سوى اليسير عرفا للجاهل والناس. الأكل اليسير، سوى اليسير عرفا يعني من أكل أو شرب وكان جاهلا أو كان ناسيا ويسيرا فإنها لا تبطل بسبب الجهل وبسبب النسيان، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. يقولوا هذا ما يمكن التحرز منه، يعني كان في فمه بقية الطعام فابتلعه فإن هذا لا يضر. والكلام قلنا يبطل، ومثل الكلام قال وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة فبان حرفان، أو نفخ فبان حرفان. ليش؟ إذا بان حرفين، إذا ظهر بان حرفان معنى كلام، معنى تكلم في الصلاة. أو انتحب يعني بكى بصوت عالي، لا من خشية الله، بكى لسبب آخر فبان حرفان تبطل الصلاة، هذا معنى الكلام لأنه تكلم. يقول لا إن نام فتكلم في الصلاة، كيف ينام في الصلاة وتصح الصلاة؟ النوم اليسير من الجالس قلنا أو من القائم، يعني أصابه نعاس شديد وهو جالس أو قائم فتكلم في هذه الأثناء فإنها لا تبطل. أو سبق على لسانه حال القراءة كلام، أخطأ في أثناء القراءة فقال كلمة ليست من القرآن، يقول هذه لا تضر لأنها غلط غير مقصود. أو غلبه سعال فظهر حرفان ما يضر، أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء يعني فظهر وبان حرفان فإن الصلاة لا تبطل. إذن إن ظهر حرفان لأمر اختياري فهذا يبطل الصلاة، أما لأمر اضطراري فهذا لا يبطل الصلاة. مثل إيش الاضطراري؟ إما غلط بدون قصد، أو كان في حال نعاس، أو في غلبة سعال أو عطاس أو بكاء من خشية الله فظهر حرفان لا تضر. ونكمل بحول الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في باب سجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. وسجود السهو هو السجود الذي يكون بسبب السهو، أي سبب مشروعيته هو السهو الذي يحصل في الصلاة. والسهو إما أن يكون بزيادة أو بنقصان أو بشك. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. القول المشروع أي القول الذي له نظير في الصلاة، هذا إذا جاء في غير محله سهوا فإنه يسن له سجود السهو، لعموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، عام يشمل كل شيء، يشمل القول ويشمل الفعل إلى غير ذلك. هذه الحالة الأولى يسن فيها، وهناك حال يباح وهناك حالات يجب، أي سجود السهو. فيسن إذا جاء القول المشروع في غير مكانه، فهنا يسن طبعا سهوا ليس عمدا. قال: ويباح إذا ترك مسنونا. إذا ترك المسنون فإنه يباح. لماذا؟ لأن ترك المسنون، السنن سنن الصلاة كثيرة، فلو كان ترك المسنون يسن له سجود السهو فمعنى هذا لن تخلو صلاة من سجود سهو، هذا يكثر ويشق ويصعب التحرز منه. نعم. لكن عموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين يعني يشمله، فلذلك قالوا هو منه وهو مباح، لكن مباح ما يعتبرونه سنة، لأنه ما ورد أن الصحابة كانوا إذا صلوا مثلا في كل صلاة يسجدون للسهو لترك سنة. نعم. قال: ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. هذه الحالة التي يجب فيها سجود السهو، هذه الحالة من الحالات، وسيأتي تأتي حالات أخرى. الآن رقم هذه الحالات التي يجب فيها سجود السهو. الحالة الأولى أن يزيد، إيش نصفها هذه؟ إيش؟ أن يزيد نقول ركنا فعليا، هذا ركن فعلي، ركوع سجود قيام قعود كل ذلك ركن فعلي، فلو زاد ركنا فعليا سهوا ولا عمدا؟ سهوا. طيب لو عمدا؟ مر معنا أنه زاد ركن فعلي عمدا فتبطل الصلاة. إذن هذا الأول. طيب أكمل يا شيخ. أو سلم قبل إتمامها. طب الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فصلى زاد ركعة وصلى خمس ركعات سجد للسهو بسبب هذه الزيادة. طبعا مع حكم آخر ما أشار إليه المصنف، نقول إن سهى فزاد ركنا فعليا أو مجموعة أركان فعلية، ما الذي عليه؟ قطعها، قطع هذه الزيادة، هذا أولا. يعني هو في ركوع تذكر أن هذا الركوع زائد، يقطعه ويسجد للسهو بعد ذلك. نعم. أو سلم قبل إتمامها، هذا الثاني من حالات الوجوب. إذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا ولا عمدا؟ عمدا تبطل الصلاة، سهوا يجب سجود السهو. نعم. أو لحن لحنا يحيل المعنى. سلم قبل إتمامها أيضا حديث ذي اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمام الصلاة فسأله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولم أنسى، فسجد للسهو عليه الصلاة والسلام، سلم قبل إتمامها. ثلاثة الذي يجب فيه من حالات الوجوب. أو لحن لحنا يحيل المعنى يعني سهوا، فهذا لأن عمده يبطل الصلاة. أربعة، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة، هذه الحالة الرابعة. خامس، أو شك في زيادة وقت فعلها. في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة في وقت فعل الزيادة. طيب شك في زيادة هل هي زائدة ولا ما هي زائدة وهو يفعلها، شك فيها، يقولون هذا من الحالات التي تجب فيها. الآن نلاحظ كل ما مضى الأربع الحالات الأولى التي قلنا يجب فيها سجود السهو، ما الذي يضبطها؟ يضبطها ضابط واحد، أن ما كان عمده مبطل للصلاة فإن عمل سهوا وجب سجود السهو. يعني القاعدة أصبح سجود السهو واجب لما يبطل عمده، لما يبطل عمده. كتبت هذا الضابط، ما كان عمده مبطلا فسهوه ما يبطل، إذن إيش يوجب؟ إيش يوجب؟ سجود السهو. طيب ما كان عمده غير مبطل سهوه يوجب سجود السهو أو لا يوجب؟ نقول لا يوجب، لكن قد يستحب له سجود السهو. نفرق بين استحباب السجود ووجوب السجود، فيقولون ما يجب أو ما يبطل عمده الصلاة فإن عمل سهوا كان سجود السهو له واجب، وما عمده لا يبطل الصلاة إن عمل سهوا فإنه لا يجب سجود السهو. أكرر، يقولون يجب، الجملة باختصار، يجب سجود السهو لما يبطل عمده، يجب سجود السهو لما يبطل عمده. مسألة الزيادة، إذا شك في الزيادة في وقت فعلها، يعني هو في ركعة وهو أصابه تردد فيها، هل هي زائدة ولا غير زائدة، يقولون يسجد في هذه الحالة للسهو، يسجد في هذه الحالة للسهو لعموم أحاديث السجود. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. إذا عرفنا أن سجود السهو أحيانا يكون واجب وأحيانا ما يكون واجب. متى يكون واجب؟ إن كان عمده مبطل للصلاة يكون سجود السهو واجب. انتهينا. طيب، سجود السهو الواجب إن ترك عمدا، ها، المفروض نقول تبطل. يقولون سجود السهو الواجب إن ترك عمدا، أنا ما أقول تبطل، أقول قد تبطل الصلاة. قد ليه؟ لأنه في حالة تبطل حالة ما تبطل، الآن نعرفها. طيب، إذا سجود السهو ما كان واجب فترك عمدا تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل. طيب، متى تبطل إذن؟ في بعض حالات ترك السجود السهو الواجب. كيف؟ سجود السهو الواجب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محله قبل السلام أو يكون محله بعد السلام. واضح المسألة؟ طيب، محله قبل السلام أو بعد السلام وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، ما يجب، لا يجب أن يكون سجود السهو لا قبل السلام ولا بعد السلام، ما في حال يجب فيه أن يكون قبل ولا بعد، لكن هناك حالات استحباب، هناك حالات الأفضل أن يكون قبل السلام وحالات يكون الأفضل بعد السلام. وإلا لو جعل الإنسان كل سجود للسهو قبل السلام جاز، ولو جعله كله بعد السلام جاز، فالمسألة مسألة الأفضلية فقط. إذن إذا كان سجود السهو الواجب قبل السلام يختلف عن بعد السلام، إن كانت أفضليته قبل السلام تختلف عن عما لو كانت أفضليته بعد السلام. طيب، متى تكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ كل سجود وكل سجود هو قبل السلام، أفضليته قبل السلام، إلا ما ورد في النص. ما الذي ورد في النص؟ لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتمامها سجد بعد السلام فقط، هذا اللي جاء. لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمام الصلاة، يعني سلم في الركعة الثالثة، ما تمت الصلاة، فتذكر وأكمل الصلاة، أكمل الركعة الناقصة ثم سجد بعد السلام. فهمنا الآن؟ إذا سلم قبل إتمامها فين يكون سجود السهو؟ استحبابا. فين؟ بعد السلام. تربطونه بإيش الآن؟ الآن إذا سلم قبل تمامها سيعود ويتممها مرة ثانية ثم يسلم مرة ثانية. كم سلام زاد الآن؟ كم سلام الآن في الصلاة صار؟ تكرر مرتين، فيسجد بعد السلام. فهمت الرابط الآن؟ يعني ما هي زيادة، لا ما هي زيادة، هي سلام قبل تمامها بس، هذه الصورة فقط. معنى هذا لو نسي وزاد ركوعا، متى يقطع الركوع ويسجد؟ متى؟ قبل السلام. ما هي صورة واحدة، وقوفا مع النص هي صورة واحدة. سجد قبل سلم قبل تمامها فسجد بعد السلام. هل نقول والله هو زاد تسليما فنقيس عليها إنه زاد ركعة نقيس عليها، أو نقول لا خلاص سجد قبل السلام عندما سلم قبل تمامها فنقتصر على هذه الصورة؟ فهمت المسألة الآن؟ طيب، لا تكثر التشعب الآن. أصبح إن سلم قبل تمامها سجد متى؟ بعد السلام، وغير ذلك يسجد قبل السلام. كل هذا استحبابا وأفضلية فقط لا وجوبا. طيب، قال المصنف الآن سنبني الحكم، قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو الواجب، معناه إن تعمد تركه تبطل، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل تمامها، إلا ما وجب بسلامه قبل إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل تم إتمامها. الذي وجب بسلامه قبل إتمامها سجود قبل ولا بعد السلام؟ بعد السلام. فهمت الآن؟ أصبحت القاعدة كالتالي: سجود السهو الواجب إن تعمد تركه تبطل الصلاة، إلا إن تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي أفضليته بعد السلام. لماذا؟ لأنه يقول هو يسلم، لأنه مكانه بعد الصلاة، مكانه بعد الصلاة. فهمنا الآن القاعدة؟ طيب أنا أمثل الآن حتى تتضح الصورة. إذا وجب عليه سجود سهو لمثل إيش؟ أخطأ فزاد أو أخطأ فنقص أو شك أو كذا، ترك واجبا ناسيا، ترك التشهد، متى يسجد؟ استحبابا قبل السلام. تعمد أن يترك هذا السجود، وش يصير؟ تبطل الصلاة، لأن مكانه قبل السلام. واضح؟ طيب تعمد أن يأتي به بعد السلام، يصح ولا ما يصح؟ يصح. تعمد أن يأتي به بعد السلام فسلم ثم تركه، تصح. تصح مدام ما يصح، لأنه سلم، مدام سلم صلاة صحيحة ما نبطلها. في أثناء الصلاة في الركعة الثانية أخطأ فسلم، تذكر أنه سلم في الثانية فقام وأتم الصلاة، أكمل الثالثة والرابعة. الآن يسجد للسهو وجوبا أم لا؟ متى وجوبا؟ متى؟ بعد السلام. إيه؟ يجب أن يسجد سجود السهو. أفضلية هذا السجود متى؟ بعد السلام. فتعمد أن يسجد قبل السلام، يصح أم لا؟ يصح. تعمد أن يسجد بعد السلام، يصح؟ تصح. تعمد أن يترك السلام السجود، يصح أم لا؟ لا تصح الصلاة، لأنه قلنا هذا السجود أفضليته بعد الصلاة، فهو سيسلم ثم سيسجد، فمعناه أنه ما دام هو خارج الصلاة معناه لو تركه لن تتأثر الصلاة. فهمت القاعدة؟ قال المصنف: وتبطل الصلاة بترك سجود السهو، سجود السهو الواجب. اكتب عندها هذه العبارة: الذي أفضليته قبل السلام. ثم قال هذا تبطل، اللي أفضليته قبل السلام تبطل الصلاة بتعمد تركه، واضح هذا طبعا. والذي أفضليته بعد السلام تبطل ولا ما تبطل بتعمد تركه؟ لا تبطل بتعمد تركه. قال: إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إيش قال الشارح؟ قال: لأن محل السجود له بعد السلام ندما. واضح التعليل؟ هو تعليلهم هذا، يقول هذا بعد السلام، يعني بعد الانتهاء من الصلاة، مكانه بعد أن تفرغ من الصلاة. وإذا فرغت من الصلاة الآن، الصلاة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. فإلا إيش اللي يبطلها؟ ما الذي يبطلها بعد ذلك؟ لا تبطل، هذا معنى. ثم قال: قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، تأكيد لمسألة إيش؟ إنه القبل محل السجود هو أفضلي فقط. قال: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. يقول إذا كانت السجود سيكون بعد السلام إذن يضيف تشهد آخر، ويستدلون بأثر وبحديث، يعني اكتب عندها: وقيل لا يتشهد، وقيل لا يتشهد، واختاره تقي الدين. وقيل لا يتشهد، يعني التشهد واحد سواء قبل السلام أو بعد السلام، لا يعيد التشهد. واختاره تقي الدين. من هو تقي الدين؟ شيخ الإسلام تيمية. أكمل يا شيخ. قال: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. طيب هذه حالات يسقط فيها سجود السهو. يقول: إن نسي السجود، السجود الواجب تركه ناسيا، تبطل الصلاة؟ ما تبطل، هذا معنى لا تبطل. وإن نسي سجود السهو ما تبطل الصلاة. طيب تذكر، نقول يسجد إلا في حالات. ما هي الحالات؟ إذا طال الفصل عرفا، تذكر بعد فترة طويلة نقول خلاص انتهى فات محله، أو أحدث تذكر بعد الحدث، أو خرج من المسجد سقط. إذن كم صورة؟ ثلاثة مسائل. طال الفصل واحد، أحدث اثنان، خرج من المسجد ثلاثة. واضح المسألة؟ الآن هذا عليه سجود سهو واجب، مثل من؟ مثل ماذا عمل يعني؟ نقول ترك التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، يجب عليه أن يسجد للسهو، أليس كذلك؟ الأفضل أن يكون سجوده متى؟ قبل السلام، قبل السلام. نسي أن يسجد للسهو وسلم، وتذكر بعد ساعتين يسجد أم لا؟ لا. تذكر بعد خمس دقائق يسجد أم لا؟ يسجد. تذكر بعد أن أحدث لا يسجد. تذكر بعد أن خرج من المسجد انقطع لا يسجد. هيا أكمل يا شيخ. قال: ولا سجود على مأموم دخل من أول الصلاة إذا سهى في صلاته. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عنه سجود السهو. نعم. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. لكن انتبهوا لكلام المصنف، نقول الإمام يحمل عنه سجود السهو بشرط، يقول دخل من أول الصلاة. إذا نفهم منه إيش؟ لو كان مسبوقا، فهمتوا، يحمل عنه الإمام أم لا؟ لا، ما يحمل. يحمل عنه إذا كان من أول الصلاة ومع الإمام، فهذا الذي يحمل عنه. هذا قول عامة أهل العلم، وفي هذا حديث لا يثبت. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. إذا كان الإمام سيسجد للسهو، ماذا يفعل المأموم؟ هل يقول المأموم أنا ما لي علاقة؟ لا. لماذا؟ لأن الإمام مأمور باتباعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو أن يسجد. إذا سهى الإمام ولزمه سجود السهو وسلم من الصلاة وما سجد، يمكن أن يسجد هو، لأنه في نقص في الصلاة. قال: وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. قام لركعة زائدة كالخامسة في الرباعية أو الرابعة في الثلاثية أو الثالثة في الثنائية، جلس متى ذكر. ليش؟ لأن هذه الركعة باطلة، ما يتمها، يقطعها. ولو كان زاد ركنا وتذكر في أثنائه يقطعه ويعود إلى ما كان إليه ويسجد للسهو. يقول: وإن نهض عن ترك التشهد، التشهد الأول ناسيا، لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما. وكره إن استتم قائما. الآن له ثلاث حالات: إذا ترك التشهد الأول وتذكر قبل أن يستتم قائما، قبل أن ينتصب في القيام، يعني تذكر في أثناء القيام، هذا يلزمه وجوبا أن يعود. فإن استتم قائما يكره أن يعود، فإن عاد لا حرج، لكن مع الكراهة. والحالة الثالثة أن يستتم قائما ويشرع في الركن القراءة في الفاتحة، فهنا يحرم أن يعود. قال المصنف: وكره إن استتم قائما، طبعا لحديث أبي داود، فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين. قال: ولزم المأموم متابعته في هذه الحالة. إذا قام الإمام وترك التشهد، التشهد الأول يعني، فإن المأموم متابع، مر معنا يتابعه. طيب، وجوب التشهد هنا مر معنا أنه يسقط في هذه الحالة، مر معنا فين؟ في باب إيش؟ واجبات الصلاة، في الواجبات، لما ذكر هذا الواجب. قال: ولا يرجع إن شرع في القراءة. ولا يرجع إن شرع في القراءة، يقولون القراءة ليست مثل القيام، ركن مقصود لذاته، فلا يترك الركن ليعود إلى واجب أقل أهمية وأقل فرضية وأقل وجوب. ثم قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد للسهو. شك في ركن يعني فعله أو لم يفعله، ما هو اليقين؟ فعل ولا ما فعل؟ لم يفعل. عدد الركعات شك هل صلى ركعة أو ركعتين، اليقين ما هو؟ الركعة الواحدة، وهكذا وهو الأقل. ثم قال: وبعد فراغه لا أثر للشك. وهذا الكلام، هذه القاعدة ذاتها تكررت معنا كثيرا، قلنا لا أثر للشك بعد العبادة، لكن هل للشك أثر في أثناء العبادة؟ الجواب نعم. الآن اقرأ علينا صلاة التطوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن. أي الصلاة أفضل تطوع البدن هي الصلاة، لكن قبلها ما هو أفضل منها، فهي أفضل بعد الجهاد وبعد العلم، فالترتيب كالتالي: الجهاد ثم العلم ثم صلاة التطوع، أما الفريضة فهي قبلهم كلها. نعم. وأفضلها ما سن جماعة. صلاة التطوع مراتب، بعضها أفضل من بعض، فصلاة التطوع التي تسن لها الجماعة أفضل من التطوع الذي لا تسن له الجماعة، يرون هذا أفضل من ذاك لأن هذا أكثر أجر. طيب، كذلك ما تسن له الجماعة مراتب، فالذي تسن له الجماعة الكسوف، الاستسقاء، التراويح، الوتر كذلك فيه جماعة، فيرتبونها، يقولون آكدها الكسوف ثم الاستسقاء. ليش؟ لماذا؟ لأي شيء؟ يقولون لأن الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ولم ينقل عنه أنه تركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه يستسقى أحيانا ويترك أحيانا، يستسقى وترك، يستسقي ويترك. واضح التعليل؟ تعليل عد الله أعلم. نعم. فالتراويح، نعم، لا معلش، مسألة ثانية، هم ما يرون الوجوب، يرون أمر بها أمر استحباب. نعم، بعضهم قال نعم صحيح. إذن الثالث التراويح. طيب ليش التراويح هي رقم ثلاثة؟ تختلف عما قبل، لأن التراويح هي في الحقيقة تركت بالكلية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها. فالوتر الرابع، الوتر، لأنه الوتر كثيرا ما يفعل بغير جماعة. على العموم هذا الترتيب اجتهادي، ما هو نص، ليس فيه نص على أن هذا الترتيب هو الصحيح. طيب الآن أكمل لنا يا شيخ. قال: وأقله ركعة. أي أقل الوتر ركعة واحدة. وأكثره 11. وهذا ورد كله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر 11، وورد من قوله أن الوتر ركعة. نعم. وأدنى الكمال 3 بسلامين. نعم، وهذا أكثر وتر، يعني كثيرا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير كان يسلم الركعتين. نعم. ويجوز بواحد سردا. يجوز أن يصلي 3 ركعات بسلام واحد سردا، وهذا يعني كثير من أهل العلم يقول به، إلا أن في حديثه مقال. نعم. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. أي وقت صلاة الوتر بين العشاء وطلوع الفجر. نعم. قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. في الوتر بعد الركوع ندبا، أي استحبابا، صح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. نعم. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. معناه أن القنوت يكون بعد الركوع، ويمكن أن يكون قبل الركوع، جاز هذا وجاز ذاك، وإن كان هذاك هو الأكثر. نعم. ولا نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع. نعم. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. نعم. مثل نعم. ومما ورد بما شاء، يعني من غير الوارد، لكن الأفضل أن يدعو بالوارد، ولو دعا بما شاء غير الوارد جاز ذلك. ومما ورد، تفضل. ومما ورد: اللهم اهدنا في من هديت. نعم. وعافنا في من عافيت. نعم. وتولنا في من توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد، ولفظه له والترمذي وحسنه، من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. نعم. اللهم اهدني إلى وتعاليت. نعم، هذا حديث الحسن المشهور. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء فيه ضعف. نعم. ويؤمن المأموم. نعم، يؤمن على دعاء الإمام، فالإمام هو الذي يدعو والمأموم يقتصر على التأمين يقول آمين. نعم. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. طيب اكتب عندها وعنه لا يمسح، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد. والرواية الثالثة وعنه يكره لضعف الخبر، لضعف الخبر يعني لضعف الحديث الوارد في مسح الوجه في الدعاء. ثم يمسح وجهه بيديه هنا يعني إذا دعا في القنوت، وخارج الصلاة يعني إذا دعا خارج الصلاة إذا انتهى من الدعاء يمسح وجهه. ورد في هذا أكثر من حديث، لكن كل هذه الحديث التي وردت في هذا الموضوع فيها ضعف، ولهذا جاءت الرواية الثانية أنه لا يمسح، لا يستحب هذا المسح لأن الحديث لم يثبت. أكمل يا شيخ. قال وكره القنوت في غير الوتر. نعم، يكره القنوت في غير الوتر. وش هو غير الوتر؟ إشارة إلى إيش؟ إلى القنوت في صلاة الفجر، لكن يجوز أن يقنت للنوازل، في غير النوازل هذا مستثنى، لكن أن يقنت قنوتا دائما في صلاة الفجر فهذا مكروه. نعم. وأفضل الرواتب سنة الفجر. أي نعم، تفضل تفضل. أفضل الرواتب سنة ليش؟ مضمون يا شيخ مضمون. نعم، وأفضل الرواتب سنة الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحافظ عليها أكثر من غيرها. نعم. ثم المغرب، عللوا ذلك بأنه بأنها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، يواظب على غيرها حقيقة وقضى غيرها. فالفجر ما في شك أن الحرص عليها وارد، أنه ورد أنه أكثر وأمر بها، وجاء في فضلها ما لم يأتي في غيرها، خير من الدنيا وما فيها. لكن المغرب طبعا أقل منها. ثم سواء يعني بقية الرواتب سواء. نعم. أكمل الشيء. والرواتب المؤكدة عشر كما جاء في حديث ابن عمر، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. معنى هذا أن هذه العشر هي المؤكدات الرواتب، وكل سنة ورد الأمر بها غير هذه فهي سنة لكنها ليست مؤكدة كتأكيد هذه العشر، هذا معناه. فالرواتب هي هذه العشر المؤكدة لأكثر تأكيد من غيرها، وورد غير هذا، ورد في فضل كثير من النوافل غيرها لكن لا تبلغ منزلة هذه العشر في الآكدية. نعم يا شيخ. ويسن قضاء الرواتب والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعض الرواتب وأذن بقضاء الوتر. نعم، أذن بقضاء الوتر، من نام عن وتره فليصليه. نعم. إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، فالأولى تركه لأنه يحصل مشقة، يحصل مشقة بهذا إذا كثر، إذا فات فرض كثير ومعه رواتب فعند ذلك يكون فيه مشقة. نعم. وفعل الكل ببيت أفضل، أي الرواتب غير المفروضة، فالأفضل أن تكون في البيت، هذا الأفضل، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. نعم. والتراويح 20 ركعة برمضان، التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان، وعددها ذكر المصنف أن عددها 20 ركعة، وهذا العدد طبعا هو قول الأكثر، أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء يقولون بهذا العدد. ومن أدلتهم على ذلك حديث الموطأ، أن عمر، أن الناس كانوا في زمن عمر يصلون 20 ركعة أو 23 ركعة، يعني 20 ركعة الوتر وثلاث 20 التراويح وثلاث الوتر، لكن ثبت في الموطأ بإسناد أصح أنهم كانوا يصلون، أو عمر أمرهم أن يصلوا 11 ركعة، ولهذا وقع الخلاف في تحديد عدد الركعات. حديث عائشة. حديث عائشة. وحديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، ويجيب عنه بأنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، معنى أن هذا الغالب، لأنه ثبت في الصحيح أنه صلى بأكثر من 11 ركعة، لكن غالب صلاته 11 ركعة، أو أنه محمول على الوتر، أن وتره كان 11 ركعة، ما يزيد في الوتر عن هذا الرقم. لكن مالك روي عنه أنه كان يرى التراويح 36 ركعة، ويحكيه عن أهل المدينة، يقول هذا عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة في زمن مالك له وزن، لأن مالك حديث عهد بالصحابة. فعلى العموم كل ذلك جائز، وما في شك أن 11 ركعة هي الأقرب للسنة. نعم. قال: ووقتها ما بين العشاء والوتر. نعم، وقت صلاة التراويح. تفضل. قال رحمه الله: فصل في قيام الليل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ورد هذا في الصحيح أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، بس بعد الفريضة، أفضل الصلاة الفريضة. نعم. والنصف الأخير أفضل من الأول. النصف الأخير في الليل أفضل من النصف الأول، وهذا هو الوقت، هو وقت النزول، ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة، إذا مضى شطر الليل يعني الأول فينزل ربنا عز وجل، وهذا النزول نزول يليق بجلاله، نقطع أنه لا ليس كنزول المخلوقين. نعم. والتهجد ما كان بعد النوم. صلاة التهجد التي تكون بعد نوم، فإذا نام واستيقظ قيل له التهجد، وأحيانا يسمى التهجد لأنه في الغالب يكون بعد النوم وإن لم ينام الإنسان، هذه تسبية. نعم. ويسن قيام الليل. نعم. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقيام الليل سنة، ومن السنة في القيام أن يبدأ بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي صلاة أطول. نعم. ونيته عند النوم، يعني نية القيام يسن أن ينوي قيام الليل عند النوم، فإن قام فالحمد لله، وإن لم يقم فيكون له أجر بهذه النية. نعم. ويصح التطوع بركعة، بركعة واحدة، يقول يصح التطوع بركعة واحدة، اكتب عندها وعنه لا تصح، عن الإمام أحمد لا تصح لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. أكمل. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، للحديث، هذا جاء في الحديث أن أجر القاعد صلاة القائم على النصف من أجر القائم، لكن غير المعذور، فالقاعد المعذور أجره كأجر القائم ما دام جلس لعذر. نعم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، خلاف بينهم في المذهب، حتى الإمام أحمد وردت عنه روايات كثيرة، ورد عنه أن كثرة الركوع في قيام الليل وكثرة السجود أفضل من طول القيام، ورد عنه أن طول القيام هو الأفضل، ورد عنه التساوي، فالمسألة هينة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى غبا. أكملها. وتسن صلاة الضحى غبا. صلاة الضحى هي التي تصلى متى؟ من ارتفاع الشمس، بعد ما ترتفع الشمس ويزول وقت الكراهة تباح الصلاة، إلى أن تأتي وقت الكراهة الثانية اللي هي عندما تستوي الشمس في وسط السماء، في هذا الوقت تصلى سنة الضحى. صلاة الضحى تصلى، يقول المصنف، غبا، يعني تصلى أحيانا وتترك أحيانا، لأن النبي ما واظب عليها عليه الصلاة والسلام. وأقلها ركعتان. نعم. وأكثرها ثمان. أكثرها ثمان أخذوا من حديث أم هاني في سقف عام الفتح أنه صلى في بيتها ثمان ركعات، قالوا هي الضحى، وبعضهم قال هي صلاة الفتح ما هي الضحى. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، اكتب عندها من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس، هذا المقصود، أي نهي؟ النهي كثير عندنا، خمسة أوقات للنهي، فإذا خرج أي وقت بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، يعني إلى دخول وقت النهي الثاني، هذا كله وقت للضحى، يعني بعد الإشراق بدأ وقت الضحى، إلى أن نقول يأذن الظهر، ولا قبل ما يأذن الظهر؟ قبل ما يأذن الظهر، إذا دخل وقت الكراهة قبل أذان الظهر، وسيأتي بعد قليل بيان أوقات الكراهة. طيب، وأفضل وقت الضحى إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال أولاد الناقة، ترمض يعني تصبح الرمضاء حارة تحرقها. نعم. قال: وتسن تحية المسجد، لحديث النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في الصحيح. نعم. وسنة الوضوء. نعم، تسن تحية المسجد واحدة، تسن كذلك سنة الوضوء لحديث بلال، فإنه كان يواظب على الوضوء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع صوت نعليه في الجنة بهذا السبب، وأقره على هذا الفعل عليه الصلاة والسلام. ما هو فعل بلال؟ إنه كان كلما أحدث توضأ وصلى ركعتين. نعم. وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، ويقال لهما العشاءين تغليبا، يسمى باب التغليب في اللغة، تغليب أحد الكلمتين على الثانية، العشاءين. ويقال العمران يعني أبو بكر وعمر، ويقال إيش كمان؟ القمران، يراد بهما الشمس والقمر. نعم. قال رحمه الله: فصل في سجود التلاوة. نعم. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ، مع قصر الفصل للقارئ والمستمع فقط دون السامع، هذا معنى سجود التلاوة. ما هو سجود؟ بسبب تلاوة آيات مخصوصة في القرآن عددها 14 آية، وهي مجموعة في قوله بأعراف: رعد النحل، سبحان مريم، بحج وفرقان، وبالنمل والجرز، بحاميم، نجم شقت، اقرأ. فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز. هذه 14 موضع إذا قرأها الإنسان يسن له أن يسجد للتلاوة، ما يجب، يسن له أن يسجد. يسجد لماذا؟ لتلاوة هذه الآيات. قال: للقارئ. من أيضا مع القارئ؟ المستمع. المستمع يعني الذي ينصت عمدا للقراءة فيسن له. بقي من؟ بقي السامع الذي ما ينصت عمدا، وإنما كان عابرا أو ماشيا فسمع عفوا بدون قصد، فهذا لا يسن في حقه أن يسجد. قال المصنف: الآن يسن سجود التلاوة وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. الشروط التي نشترطها في صلاة النافلة نشترطها في إيش؟ في سجود التلاوة. يقول: يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع يعني يكبر، ويجلس ويسلم. أصبح سجود التلاوة الآن كم لها من الحركات، ليست سجدة فقط. يقول المصنف: معناه يكبر أول شيء، يكبر بدون تكبيرة إحرام، تكبيرة واحدة ويسجد، وتكبيرة ويرفع، ثم يسلم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الكلام الأحاديث التي وردت في ذلك لا تثبت، لكن القياس ممكن. إذا قيس بالصلاة النفل معناه أنه السجود في الصلاة يحتاج إلى تكبير، الرفع يحتاج إلى تكبير، الصلاة الخروج منها يكون بماذا؟ بتسليم. اكتب عندها، عند قولي يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وقيل لا يكبر ولا يسلم، يعني معناه أنه يسجد ويرفع، فلو كبر الإنسان وخرج من الخلاف لا إشكال عليه. قال: بلا تشهد، ويجلس ويسلم بلا تشهد، ما فيها تشهد. ثم قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. كيف الصورة؟ إن سجد المأموم خلف الإمام لقراءة نفسه، يتصور هذا في صلاة العصر، المأموم قرأ آية سجدة، الإمام ما قرأ وبالتالي ما سجد، فهل يسجد المأموم لقراءة نفسه؟ يقول: إن سجد تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه ما أصبح، ما امتثل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، خالف الإمام. يقول: أو لقراءة غير إمامه عمدا، تعمد هذا السجود، فإن صلاته تبطل. صورة ذلك إيش؟ الرجل هذا يصلي صلاة العصر مأموما خلف الإمام، وإذا بشخص بجواره يقرأ آية سجدة، فسمع الآية وسمع آية السجدة هذه فسجد، ترك الإمام وسجد، قال تبطل صلاته. قال ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر. الآن العكس، المأموم إن سجد تبعا لغير إمامه عمدا تبطل صلاته، طيب سهوا يقطع ويرجع إلى الصلاة مرة ثانية، هذا معناه. وإن سجد الإمام ماذا يفعل المأموم؟ يلزمه المتابعة، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر. الجهر معناه السر، إيش يسوي؟ لا، السر ما هو مطالب بالمتابعة. لماذا؟ لأنه ما يتحدد ولا يتعين عليه ولا يعرف تعيينا وتحديدا أن الإمام سجد لتلاوة أم سجد خطأ أو سهوا. واضح؟ ما دام الإمام يقرأ سرا ثم سجد، الآن تصلي خلف الإمام الظهر وأنت قائم تنتظر منه ماذا؟ ركوع. فإذا سجد كيف تفهم أنت أنه هو الآن سجد لتلاوة ولا هو أخطأ وسهى؟ لا يعلم. ولذلك الإمام نفسه يكره في حقه أن يقرأ السجدة أو أن يسجد لها، المفروض ما يسجد إذا قرأ في السرية لئلا يلبس على من خلفه. قال ويلزم مأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته لأنه مأمور بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليعتم به. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد، فلا يسجد من السامع إن لم يسجد القارئ. أفهم القاعدة حتى نفهم هذه الأحكام؟ القاعدة عندهم أن سجود التلاوة تأخذ حكم صلاة إيش؟ النافلة. ويرون أن القارئ يقوم مقام الإمام وأن المستمع يقوم مقام المأموم، وبالتالي ينبني على هذا أنه لابد أن يكون القارئ يصلح أن يكون إماما للسامع أو للمستمع. معنى هذا لو كان الذي يقرأ امرأة فسجدت، تسجد ولا ما تسجد؟ على كلام المصنف ما تسجد. ليش؟ لأن هذه المرأة ما تصلح أن تكون إماما لك. بنيت أشياء كثيرة على هذه القاعدة، أنها اعتبروا القارئ إمام والمستمع مأموم، فيأخذ أحكام الإمامة. هيا الآن نقرأ الأحكام. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد، لأنه إذا اعتبرنا إمام إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما سجد الإمام كيف تسجد أنت؟ ما تسجد، هذا معنى. قال ولا قدامه، يعني لا يكون المستمع أمام القارئ، إنه كيف يصير إمامه خلفه؟ واضح المسألة؟ ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني لا يكون المستمع أصبحت صلاة نافلة كأنها صلاة نافلة. إذن لابد أن يكون القارئ أمامك أو على يسارك، ويكون يصلح أن يكون إماما لك. كل ذلك تعليل، كل ذلك تعليل. لما بنينا، لما وضعوا هذا الافتراض وهو أنها صلاة نافلة وأنه إمام في صلاة النافلة، بنوا كل هذا. ولو لم نقل بهذا الافتراض ما رح نبني هذه الأحكام كلها. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى. لماذا؟ لأن المرأة والخنثى لا يصلحان أن يأم الرجل. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن. إيش يعني؟ ويسجد لتلاوة أمي، الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، ما يقرأ الفاتحة، والزمن المريض الذي لا يستطيع أن يقف في الصلاة ولا يركع، مشلول مثلا. طيب يسجد خلف الأمي ولا ما يسجد؟ وش يقول المصنف؟ يسجد. ليش؟ يقول لأن هذه الصلاة، لو القاعدة أن تصح الصلاة خلف الأمي ولا ما تصح؟ تصح؟ ما تصح. واحد ما يحسن الفاتحة، أنت تحسن الفاتحة، ما يجوز صلي خلفه ولا تصح إمامته ولا صلاته بك. كيف صحت هنا؟ قالوا أن هذه ليس فيها قراءة فاتحة فصححوها. زمن ما يستطيع القيام لكن جالس، فقرأ آية السجدة وسجد، على كلام المصنف تسجد خلفه أم لا؟ يقول تسجد. طيب هو ما يصلح إمام؟ قال لأن هذه هذه السجدة ليس فيها قيام. فهمت التعليل يا أخوان؟ قال المصنف ومميز لو كان الذي يقرأ مميز يعني طفل عمره 8 سنوات فقرأ آية السجدة وسجد، تسجد ولا ما تسجد خلفه؟ كل هذا مبني على إمامته، لأن إمامة المميز تصح في النافلة ولا تصح في الفريضة. أنت رجال كبير الآن بالغ، لو جاء طفل صلى بك صلاة الفرض على المذهب ما تصح، لو صلى بك قيام الليل صلاة التراويح في رمضان تصح. هذا معنى. قال بعد ذلك انتقل إلى سجود الشكر، اكتب عنوان جانبي سجود الشكر. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. إذن سجود الشكر غير سجود التلاوة، وسجود التلاوة غير سجود الصلاة، كل واحد له أحكامه. سجود الشكر لا علاقة له بالقرآن ولا علاقة له بالصلاة، متعلق بأي شيء؟ بالنعم، حصلت نعمة خارج الصلاة، اندفعت نقمة خارج الصلاة، هنا يشرع سجود الشكر بناء على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد عنه في الحديث أنه كان إذا جاءه أمر يسره سجد له، سجود شكر. قال المصنف وإن سجد له يعني للشكر عالما ذاكرا في صلاته بطلت الصلاة. لماذا تبطل الصلاة؟ عجيب، يعني إذا سجد في الصلاة سجود تلاوة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ ما تبطل. وإن سجد سجود الشكر تبطل. لماذا؟ لأن سجود التلاوة بسبب إيش؟ بسبب قراءة آية السجدة في الصلاة، فهي متعلقة بالصلاة. أما سجود الشكر فهو متعلق بنعمة حصلت خارج الصلاة أو نقمة اندفعت خارج الصلاة، فلا تعلق لها بالصلاة. فبالتالي إن سجد في الصلاة قال تبطل، لأن سببها لا تعلق له بالصلاة. قال وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. كيف؟ معناه لازم الله أكبر ويسجد الله أكبر ويرفع السلام عليكم ورحمة الله كما ذكر المصنف. نختم بأوقات النهي. قال المصنف وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. هذا رقم واحد. قبل أن نقرأها ألخصها في ثوانية، نقول ثواني، وإذا قلنا ثواني هذا سيشمل الدقائق، لأن الدقائق هي مجموعة ثواني، حتى لا أكون يعني دلست عليكم ولا كذبت. طيب، أوقات الكراهة بالتفصيل 5 وبالإجمال 3. طيب تقسيم آخر، أوقات الكراهة بعضها متعلق بالشمس وبعضها متعلق بفعل الصلاة. المتعلق بالشمس 3 أوقات، والمتعلق بفعل الصلاة 2 أوقات. كم صار المجموع؟ 5. ما هي الأوقات المتعلقة بالشمس؟ إذا طلعت الشمس بدأت في الشروق، بدأ ضوء الشمس يظهر، بدأ قرص الشمس يظهر في الظهور، الآن بدأ الإشراق، بدأ الشروق يعني شروق الشمس، بدأ وقت الكراهة. يستمر إلى متى؟ إلى أن يتكامل شروقها وتنفصل عن الأرض، يصبح بينها وبين الأرض فاصل. يقولون قيد رمح، يعني كأنه في بينها وبين الأرض رمح في نظر العين، يعني الذي ينظر يتخيل أن هناك رمح بينه بين الأرض وبينها. كم يستغرق هذا الوقت؟ قرابة 1/3 ساعة، ربع ساعة، 1/3 ساعة، يعني 15 إلى 20 دقيقة تقريبا. فهمنا الوقت الأول؟ من شروق الشمس إلى أن يتكامل شروقها، تكامل شروقها وارتفعت وانفصلت عن الأرض، انتهى وقت الكراهة، جازت الصلاة. أي صلاة التي تجوز الآن؟ الضحى، النفل المطلق، كل ذلك يجوز. الوقت الثاني، ارتفعت الشمس واستوت في وسط السماء، أصبحت في كبد السماء، في وسط السماء، مر معنا. إذا أصبحت في وسط السماء دخل وقت الكراهة الثاني. متى ينتهي؟ إذا زالت إلى جهة الغروب فينتهي وقت الكراهة ويدخل وقت إيش؟ صلاة الظهر. هذا الوقت كم يستغرق؟ قلنا 3 دقائق تقريبا في هذه الحدود، وبعضهم يقدرها بقراءة مقدار قراءة الفاتحة، هو وقت قصير، لأن أصلا نقول الشمس في كبد السماء، الشمس ما تقف، هي تمشي، ما هي واقفة، فلن تصل إلى كبد السماء وترتاح قليل ثم تتحرك، هي في حركة دائمة. الوقت الثالث ما هو؟ اللي هو وقت الغروب. إذا شرعت في الغروب بدأ يغيب جزء منها إلى أن يتكامل غروبها، فإذا تكامل غروبها انتهى وقت الكراهة ودخل وقت إيش؟ صلاة المغرب. أصبحت أوقات الكراهة المتعلقة بالشمس كم؟ ثلاثة. وش هي؟ عند طلوعها إلى أن يتكامل طلوعها وشروقها، عندما تصبح في وسط السماء إلى أن تميل وتزول إلى الغروب، عندما تبدأ في الغروب إلى أن تغيب تماما. كم يستغرق الوقت الأخير هذا؟ مثل الأول، ربع ساعة إلى 20 دقيقة. عرفنا الآن الأوقات. طيب كم بقي الآن من أوقات الكراهة؟ وقتان متعلقة بفعل الصلاة. ما هي؟ إذا صلى الفجر دخل في حقه وقت كراهة، إذا صلى الفجر دخل في حقه وقت كراهة، واضح هذا؟ إلى متى؟ سيستمر وقت الكراهة، سيتصل وقتين الآن، سيتصل وقتان للكراهة، سيستمر إلى أن تبدأ في الشروق، سيبدأ الوقت الثاني الآن، فهمتم؟ فيبدأ وقت الثاني للكراهة إلى أن يتكامل شروقها، إذن صار تداخل الآن بين وقتين، وقت يتعلق بفعل الصلاة ووقت يتعلق بالشمس. بقي الخامس والأخير، إذا صلى العصر دخل في حق المصلي وقت الكراهة، إلى متى؟ إلى أن تغرب ثم تتكامل في الغروب، واضح الآن؟ فلو سألنا وقلنا أوقات الكراهة المتعلقة بفعل المصلي، هل هذه يتحد الناس كلهم يتفقون في الزمن فيها؟ لا، يعني هذا المسجد صلى العصر، بدأت وقت الكراهة في حق المصلي، لكن المسجد الثاني ما صلى، ما بدأ الكراهة في حقه. طيب سؤال آخر، لو أردنا أن نجمل ونقول أوقات الكراهة، قلنا بالإجمال، أنا قلت قبل قليل بالإجمال هي كم؟ 3 أوقات. كيف؟ سندخل صلاة ما بعد الفجر مع الإشراق، وسندخل ما بعد العصر إلى مع مين؟ مع وقت الغروب، فيصبح الوقت كالتالي. قال المصنف، الآن سنقرأ كلام المصنف، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. إيش قال المصنف؟ قال من إيش؟ من طلوع، ما قال من، ما قال من صلاة الفجر، لأن المسألة فيها خلاف، المسألة مسألة فيها قولان، اكتب عندها وعنه، عندك قوله من طلوع الفجر، اكتب عندها وعنه من صلاة الفجر، وعنه من صلاة الفجر. الآن سأشرح بس هذه الجزئية التي سيحصل فيها لبس. المصنف قال من طلوع الفجر، والرواية الثانية عن الإمام أحمد من صلاة الفجر. لماذا هذا الاختلاف؟ ليش الروايتين هذه؟ الروايتان هاتان بسبب اختلاف الأحاديث التي وردت في هذا. فجاء في الحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، أصبح وقت الكراهة يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر، من دخول وقت الفجر، يدخل وقت كراهة باستثناء 4 ركعات. ما هي 4 ركعات؟ سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر نفسها فقط. على هذا القول إذا دخل الفجر لا يصلي إلا هذه 4 ركعات، لكن ما يتنفل نفل المطلق، واضح؟ ويستمر وقت الكراهة إلى أن يبدأ شروق الشمس ثم ترتفع وتنفصل عن الأرض. على الرواية الثانية لحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر، إذن جاء في بعض الروايات من طلوع الفجر، وجاء في بعض الروايات من صلاة الفجر، فمنهم من غلب ذلك، ومنهم من غلب هذا، ومنهم من فسر هذا بهذا، ومنهم من فسر هذا بذاك. فعلى الرواية الثانية من صلاة الفجر. جمهور أهل العلم على أي الرواية؟ يوافقون أي رواية؟ الثانية. جمهور أهل العلم يوافقون الرواية الثانية. فعلى الرواية الثانية إذا أذن الفجر يصير في وقت كراهة، دخل وقت كراهة أم لا؟ على الرواية الثانية لا، معنى ممكن إنسان يصلي سنة الفجر القبلية الراتبة يعني، ويمكن أن يصلي ما شاء إلى أن صلي إلى صلاة الفجر. فإذا صلى الفجر بدأ وقت الكراهة في حقه. إيش الإشكال؟ في نبهني إذا في خطأ. لا لا، ما يصلي تحية المسجد بعد ركعتين الفجر. يصلي ركعتين الفجر فين؟ في البيت. أي نعم، يعني يجوز له أن يصلي ما شاء. فإذا صلى الفجر شرع أو دخل في حقه وقت الكراهة إلى أن تطلع الشمس وتنفصل عن الأرض. واضح كلام المصنف؟ وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قدر رمح. هذا رقم واحد اكتبوا عليه. الثاني، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هنا أدخل كم وقت الآن؟ وقتين؟ لا وقتين، أي أي، لكن الثاني أقصد رقم اثنين فيه وقتان، من بعد صلاة العصر إلى الغروب، وبعدين من الشروع في الغروب إلى أن يتكامل الغروب. الثالث قال وعند قيامها حتى تزول. قيامها يعني في وسط السماء حتى وحتى تزول. حديث عقبة بن عامر قال نهانا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أوقات نصلي فيها، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة لوسط النهار حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. الآن قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد. إيش يعني لا تنعقد؟ لا تصح. لو كبر ما انعقدت الصلاة، ما شرع فيها. ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لعموم النهي. يقول النهي يقتضي الفساد، ما دام نهى عن الصلاة في هذا الوقت معناه إن صلى فالصلاة فاسدة. مثل ما قلنا النهي عن غصب الماء، فلو غصب الماء معناه وتوضأ فوضوءه باطل. الآن هي آخر مسألة طبعا. هذا الحكم فيه استثناءات. قال سوى، الآن رقم المستثنيات، سيستثني ست صلوات مستثنى. قال سوى سنة فجر قبلها. إيش سنة الفجر قبلها؟ سنة الفجر قبلها على الرواية الأولى ولا على الثانية؟ لا على الأولى، على الأولى. الأولى وإيش هي؟ من طلوع الفجر. فإن قال الكراهة، من يقول الكراهة تبدأ من طلوع الفجر يحتاج أن يستثني سنة الفجر ركعتي الفجر القبلية. لكن الذي يقول الكراهة ما تبدأ إلا بعد الصلاة ما يحتاج يستثني، لأن هذاك وقت ليس بكراهة. طيب اثنين، وركعتي الطواف لحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ثلاثة، وسنة الظهر اكتب البعدية إذا جمع، إذا جمع العصر معها، إذا جمع العصر مع الظهر. متى يأتي بسنة الظهر البعدية؟ بعد العصر. طب هذا وقت كراهة، يقول هذه مستثنى. طيب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قضى صلاة راتبة الظهر بعد صلاة العصر. أربعة، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد قال فصلي، وأمر من قال مالك لما اثنان من الناس صلى في رحالهم ثم حضر المسجد وجلس ولم يصلي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ونهاهم عن هذا الجلوس. إعادة جماعة أقيمتها وهو بالمسجد، معنى هذا لو أقيمتها خارج المسجد يلزمه أن يعيدها؟ لا، ما يلزمه أن يعيدها. فلو أعادها، نتكلم على من أقامت أقيمت الصلاة وهو بالمسجد، يعني يتصور أنه تقام صلاة إيش؟ العصر مثلا وهو بالمسجد، وقد صلى صلاة العصر، صلى في مسجد وجاء المسجد الثاني دخل فيه فأقيمت الصلاة، هنا لو عادها في وقت الكراهة فلا حرج، مستثنى. خمسة، قال ويجوز فيها قضاء الفرائض، قضاء الفريضة. إذا كانت الفريضة فاتته وتذكرها أو استيقظ في وقت الكراهة يصليها وهي مستثنى. السادس، فعل المنذورة إذا نذر أن يصلي صلاة، فحصل النذر في وقت الكراهة، يصلي في وقت الكراهة ولو نذرها فيها، يعني نذر هذه المنذورة في وقت الكراهة، قال لله علي نذر أن أصلي غدا مثلا بعد إذا جاء فلان، فجاء فلان بعد العصر يصليها، يصلي هذا النذر، فهذه مستثنى. الآن كم مستثنى صار عندنا؟ 6. وش هي؟ سنة الفجر قبلها 2 ركعتين، طواف، سنة الظهر إذا جمع، إعادة الجماعة التي تقامه في المسجد، قضاء الفرائض مطلقا، فعل المنذورة مطلقا. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، مثاله فلو أحرم بها، يعني كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر، يستطيع أن يقلبها نفل ولا لا؟ طيب كبر للعصر الله أكبر ثم قلبها نفلا، وقلبها نفل وصلى 2 ركعتين نفل وسلم، إيش نعتبره الآن؟ نعتبر أنه وقت الكراهة بدأ ولا ما بدأ؟ ما بدأ، بخلاف من صلى العصر وأتمها وسلم فإن وقت الكراهة في حقه بدأ. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، لأنه إيش يقولوا؟ لا صلاة بعد صلاة العصر، وهذا ما صلى العصر، النص ما يشمل. قال المصنف الآن سيختم بمسائل قليلة، قال وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن، أي ونجاسة بدن، وفم، أي ونجاسة فم. كم صورة؟ لا أكثر، تباح في الطريق 5، في الطريق مع الحدث الأصغر يباح أن يقرأ القرآن، في نجاسة الثوب والبدن والفم. ثم قال ليش، لماذا تباح؟ لأنه ما ورد نهي عن قراءة القرآن في شيء من هذه الأحوال، ما ورد شيء من هذا، بالعكس ما ورد، العمومات التي وردت على خلاف هذا تفيد الإباحة. قال وحفظ القرآن فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويتعين يعني ويكون فرض عين حفظ ما يجب في الصلاة. ما الذي يجب في الصلاة؟ الفاتحة، الفاتحة هي التي تجب في الصلاة، ما يجب شيء ثاني. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونعتذر عن هذه الإطالة، وإن شاء الله لن نطيل بكم في مرات قادمة حتى لا أحد يغيب علينا يقول خلاص هذا الأربعاء فراق بيننا وبينك. نعم. طيب، مس العورة من وراء حائل لا ينقض الوضوء، أنا سأجيب بسرعة. استخدام السواك قبيل الصلاة إذا علم أن الآخرين يتأذون من تنظيف الفم وهم بجوار صاحب السواك، غريب هذا، يعني هل يتأذى أحد إذا رأى شخصا يستاك؟ ما أظن، إلا إن كنت تستاك بطريقة مؤذية هذا شيء ثاني، فالظاهر أنه ما يتأذى أحد بالسواك، فليستاك إذا أراد الإنسان يستاك ليش يتأذى الناس منه؟ فإن